قطرون عنا قرن يا استاذ كسنتنا لاس قطرون عنا قرن صرت المعارج كسنت تجمدي الكره لما تقرشوا آية ثلاثة ستة. مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما للذين كفروا قبلك محطئين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لغادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم ما يكفري. وبارك الله فيك أحلام ما شاء الله عندي السيت اللي زهر قاست قرأ مجمع ريا للسوام لبالوام للجوتشوام كراتنو حقيقة انجري تجويدو سمتاتشوال اقرارو سمتاتشوال يكالاتو ماك وامت سمتاتشوال عندي تبتشا الرماتي اللجيش أحلام من دنك لقادرون يمثلوا بدم بستي ورد تنلسنا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لغادرون علش باغين كرش باغين بقافنك لقادرون تاكي علش يونتو بتقام بسماي إن مريتي على ليونت اللو إذا قلنا لقادرون الله سبحانه وتعالى إن أنتن أطفتن ليلة لما متأتكو إن تشلالن مالتنا لقادرون لغادرون كهونا قن إنيا كو مطفونا الله سبحانه وتعالى من إلال إنيا كداتنيانا سون كدالن خيانة نادر قالن غادر غدر مالت يعني قالوا نطفتو سون كدا أتاللي ليبا هوني مطفو سو هنا ما اثنو لغادرون بغين كتكرر لقادرون قال كغن شاينو كلو نغير ما يسانو جيتا مالتنو سلازي اون لمن دنو اني هيني تقوم كلش تلك بترقم تلك تنو ليون السلال لونو اذا نقول انا لقادرون نعم للاقن حقيقة تروى قرارنا بتأم مسجنا له إن شاء الله أهون قديه قد تمرتاش إنه إذن ستي ودى تفسير كما هيدا بفيت إني أنت يا كلتا يكرني مرسك أن أنت الفلق ما رأيكم لو جاءك خطاب الملك أو الرئيس لمثال أمريكا لا تشو كأوباما ሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ከንጉሱ፣ ኢትዮጵያ ያላችሁ ከፕሬዚደንቱ ወይም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ፐርሰናሊ አንድ ደብዳቤ ተልኮ ወደ አንተ ቢመጣ ምን ይሰማሃል? በጣም ትልቅ ኩራት ነው የሚሰማህ። ሸረፍ፣ በጣም ትልቅ ሸረፍ ነው ወላሂ። በል በየሄድክበት ቦታ ትናንትና እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ላከልኝ የራሱ የሚል ሰው የለም። ግን እንደዚህ ስትል ሁሉ ያከብረሃል፣ ይፈራሃል። እንዲያውም በል ደብዳቤውን ለማንበብ የቋንቋ ሊቅ የሆኑ ሰዎች ሰብስበህ እስቲ እናንብበው ምንድ ነው የሚለው ብለህ ነው በጣም ትቸገራለህ። ተማም ወተምሺ ፊል መቃሂ፣ በየሻይ ቤቱ ይሄድክ፣ በየሬስቶራንት ይሄድክ፣ በየስብሰባው ይሄድክ፣ ወተቁል ጃአን ኺጣብ ምን ረኢስ። ይህ የማይል ሰው የለም። ከኔ ጀምራችሁ ከሳውዲ አረቢያ ንጉስ ደብዳቤ ቢመጣልኝ፣ አረ ሙምኪን ፌን ትሆናለሁ። ያው ሰው ነኝና ፈኢዛ ረአይተ ፊል ኺጣብ የቁሉ ለከ ያ ምን አንሳሪ፣ በደብዳቤው ደግሞ አንቴ የኔ ተከታይ የኔ ወዳጅ በእኔ አምነህ የምትከተለው ያ ሰነዲ እና ምናምን ብሎ በቃ የማሞጎስ ቃላት ቢጽፍልህ ስተፍኸር በጣም ደስ ይልሃል። በቃ ራስህ ሊፈነዳ ትንሽ ነው የሚቆረው። በል ኩለማ ረአከ ናስ፣ ሰዎቹ ሲያዩህ ይህ እኮ ነው ከፕሬዚዳንቱ ደብዳቤ የተላከለት፣ ለምን እሱን አንነግርም አማላጅ እንዲሆንልን ወደ ፕሬዚደንቱ ወደ ንጉሱ ይሉሃል። እንዲህ ይህ እኮ የንጉሱ ቅርብ እንትን እኮ ነው። በቃ በመንገድ ስትሄድ አንተ ኮከብ ከውከብ ነህ። የቁሉነ ሀዘ መን ሚን ሙቀረቢ ልመሊክ፣ ወደ መሊኩ ወደ ረኢሱ ቅርብ የሆነው እኮ ነው እያሉ ነው ስላንተ የሚናገሩ። እሺ ፈማ ራእዩከ አልቁርአን ኺጣብ ሚን አላህ፣ በእጅ ያለ ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል ይላሉ አይደለም። እኛ እኮ ከፕሬዚደንትም አይደለም ከንጉሱም አይደለም ከጀነራሉም አይደለም የመጣ ረቢ ሰማዋት ወልአርድ ወማ በይነሁማ رب العرش العظيم الجبار المتكبر الخالق البديع سبحان الله العظيم كسو دبدابي بيرسونالي ودني متا من يبال القران. اذا القران يقول لك يا عبدي يا نباري يا ايها الذين امنوا بني امناچو وداجوچي يميل قالات አለበት بزي عينت منم تسمتنا ياك ወንድሞች እኔ ምለው አሁን ይገባችኋል። በደንብ እስቲ በመላሳችሁ በጭንቅላታችሁ ሳይሆን በልባችሁ ውስጥ እስቲ መርምሩት፣ ፈትፍቱት እስቲ ከአላህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ደብዳቤ ልኮ አንተ በእኔ ያመንክ የኔ ወዳጅ ሲልህ ኦባማ የጻፈው ምን ይሆን? እንግዲህ በዚህ ተቃራኒ ኮምፔር ካደረግ ነው ከዚህ ናቲም በል የቁሉ سبحانه وتعالى لك فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم لها نزاو دنيك أربي هونو سواتشو كويلال يهن أينت تنتن من دال لاتشو روح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين اندزي يالي سيامو قسه سيوده بدعام የፍቅር ቃላት ጽፎ ሲልክልህ አላህ ስብሐት ወተዓላ ምን ይሰማን ይሆን? ናቲን ምንም አይሰማንም። አሁን ልንዋሽ ነው? አንዋሽም። አይ ምንም አይሰማን። ቁርአን ሱብሃንአላህ ከአላህ ደብዳቤ መሆኑን እንኳን ብዙ ፊል አናደርግም። انا اتعجب والله والله الله اكرمنا ان نقبل خطابه ونقراه ونتشرف بترجمته وفهمه ثم اتباعه ونحن نرفض. باكاتشو يني وداد جوش يني دبدا بتقبلو على الله سبحانه وتعالى أنببوت ተረዱት። በሱ አርጋችሁ እስቲ ከኔ ጋር ሆኖ ሁሉ ጊዜ እኔን ተከተላችሁ ሄዱ እምቢ አሉ። أكثر الناس 90% أنبياء. أوكي؟ إنجليه هي قرآن تلك النتيه نو لمالت 1/1,000,000 نو إني أهون من ناقروا هي قرآن تلك النت لمقلت أهون يتناقر كو تنققر 1/1,000,000 أيهونم هي قرآن تلك النت عظمة القرآن كزيه بلاين واندموش. እኔ ሰኞና ማክሰኞ ሲመጣ ሐቂቀተን የሚሰማኝ ስሜት ሻህዋ ይሰማኛል። ሻህዋ ታቃላችሁ? አንድ ሰው ከሚስቱ ጋር ሲተኛ፣ ማር ወለላ ሲጠጣ፣ ሞደው ነገር ሲያይ ምን አይነት ስሜት ይሰጣዋል? በጣም ደስ ይለዋል አይደለም? والله ሰኞና ማክሰኞ ሲመጣ አሁን ቁርአን ልፈስርልን ብዬ የሚሰማኝ ስሜት ለየት ያለ ስሜት ነው። كلام رب السماوات والأرض بإجاجنا اللي وندموش استيودة مرتاجن هي القطة. يقول سبحانه وتعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. قريشوش ነቢያችን ሰለላም በጣም በጣም ያደከሙና በጣም ያስቸገሩ ህዝብ ነበሩ። ንገርማችሁ ነቢያችን ሰለላም በካዕባ ስር ቁጭ ብለው ወይም በመስጊድ አጠገብ ቆመው ሲናገሩ እነዚህ ሙሽሪኮች ላልቅ ሙሽሪኮች ቀረብ ብሎ በቃ ጠጋ ይላሉ። ለምን? የነቢያችን ንግግር ለመስማት ስለወደዱት ነው። ረቢ ወደዱት ማያምኑ ነበር። لا المعنى انهم كانوا ياتون ويجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون اليه نظر البغضاء ስለሚጠሏቸው ነው። እነዚህ ቁረሾች ነቢያችን ስለሚጠሉ ይመጡና ጠጋ ይሉ ብለው ይቀመጣሉ። ويستمعون القران استماع الاستهزاء والتكذيب يماشوف لياشوفون ويميسموت. فما للذين كفروا من دناتشون نزيهن أبو جهل إن أبو لهب إن النزيه يمساسلوا مشركوا أقات أقايالوا يانتن قر لما سماتهم فلقوا يوددهم السلام يا محمد. لا ودوا هذا اللم عن اليمين وعن الشمال عزين تبتاتنو አምስት በዛ ሁለት በዛ ተበታትነው እዚህ በክብህ ላይ ቁጭ ይላሉ። ምንድነው? ምን ፈልገው ነው? ሊያፌዙ ናቸው። يقول يقول يستهزئوا بك قال مهطعين معناها معرضين فما للذين كفروا قبلك مهطعين ምንድነው? እዛ አጠገብህ ላይ ቁጭ ብለው ቁርአንም አንቀበልም ይያሉ በቁርአንም አናምንም ይያሉ ግን መጥተው ጠጋ ብሎ ለትና ቀን ያንተ ንግግር ለመስማት ሊያፈዙ እኮ ነው። በቁርአኑ ይሰሙና እዛ ሄደው ሊስቁና ሊያፈዙበት ነው። ناظرين اليك تعجبا اي ما بالهم ለምን እንደሆነ እንደዚህ የሚያርጉት بل من يلالو كانوا ما دين اعناقهم ከነዛ ሰሃባ በላይ አንገታቸው ወደ ላይ የወረወሩ ያንተን ቃል ለመስማት በጣም በጉጉት ይሰሙት ነበር። ሙድሚኒ ነዘር ኢለይክ አንተን አተኩሮ ያዩ አንገታቸው ወጡት ጠርጎ ወደ ላይ ሙህጢዒን ማለት ነው። قال مهطعين يعني معرضين انتن يودون قراننا يودم لكن ያንተ ንግግር ለመስማት በጣም አንገታቸው ወደ ላይ እየሳቡ ይሰሙ ነበር። وذلك من نظر العدو ስለሚጠሉህ ነው። نزلت في جمع من المنافقين منافقዎቹና ካፊሮቹ የሚያደርጉት የነበሩ الله سبحانه وتعالى لك የነሱን በልብ ውስጥ ልባቸው ያለ አጋልጾ ሲናገር ነው። እንግዲህ كانوا يحضرونه የነቢያችን مجلس ይመጡ ነበር እዛ عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون به بقرآن يأمنوا كما يفعل الآن. والله والله أقول لكم صراحة التاريخ يعود نفسه يميلو تاريخكو راسو تملسو يترقى قبنا ومحلو بزي عالم لالو أهون أهون النزي كهادي وچنا النزي نصارى النزي ليلة همانوتي الله سلامي الحنو سواج بل إني بقرب لنقراج واندموج الزي بروماتشن إسلام يعني هولو سوش قالو عندهم يمايك أرو قالو يمايك أرو كالزهروم يمايك أرو يعني ثمرتنا تفسير لما سمات كج بلو يميسامو قالو تاك الله شو لهم دنو لكنو عندان دزل ماتشو عند يعني يالهو نقر عندان دناقر عندان دوچو تفسيرونا توحيدو سلميت أفت أتشو اللي هوني چلال عندان دوچو قن يهن درس سمتو سبحان الله ديت اينت دنگاي هو چنقلاتو ين اينت درس سمتو ريكارد ارغو ازا بروماچو هيدو ليا شوفوبتنا ليسقوبت نو تاقالاچو وندموچ اني راسي سميچالو ሁለት ጊዜ ገብቼ ዘ የኔን ካሴት ازا እንትና አድርጎ ያሾፉበት ነበር قلت الحمد لله نفس الشيء قريش የሚያደርጉት የነበረ ተመልሶ ወደኛ መጣሁን እንደዚህ ያደርጉ ነበር ቁረሾቹ አገርማችሁም ወንድሞች ተፍሲሩ ቁርአን እኮ የነቢያችን ታሪክ ያምጣ እንጂ እኛን የሚነካ ነገር እኮ ነው ወንድሞች اذن አሁን እዚሩም ሆኖ ቅጅ አድርገው ቀድተው ቀርጸው ዘሄደው እጫዎቻን ያርጉታሉ ምንም አይደለም ደስ ይለኛል ምክንያቱም ለነቢያችን የወረደው ችግር ወደኛ እየወረደ ነው ችግርም አይደለም አልሐምዱሊላህ عند سو بدين يمياشوف براسون يمياشوفون جي بنيا ما تبلو الكودرو اندموج من تبلو التقال لاتشو لا يضر نباح الكلاب مر الصحابة العرب عرب سيمسلو دمنا بسما يسهد بمريت هونو وشوش وا وا وا وا بيلو دمنا ون اينكم اي بد منم نقر لي نقطة يتشلو كنقال لاتشو እንስሳዎች ማንም እንስሳ ወይም ሰዎች ራሳቸው ሰዎች እንስሳዎች ተሰብስቦ ወቢሉ በመሬት ሆኖ በሰማይ የሚሄድ እንትን ደመና ይጎዱታል ይነኩታል አይነኩትም እና ነቢያችንም ለጊዜው ይጎዱ ነበር ላኪን በመጨረሻ ግን አላህ ደላጎና ጻፋቸው ማለት ነው اذا نقول فما للذين كفروا قبلك مهطعين لمن دنو بأكبابي هونو اندو داج هونو يميسمو كان في السوء نعم اني لنقرأ شوان دموج اني اند بسودان بكارتوم اند آمت استمر ريال له سكندر سكول استمر نبر زا انجلزين يام استمر نبر انا تنش بأقره يده اند تلك مسجد نبر زا مرتبت سيقرس ظهور الزهج سجد الله تاقالاچو بمسجدو ሁለት بدون نبرو مجلس التوحيد والسنة ومجلس القبوريين النزا قبوري ووچ بقبر يميامنو بولي يميامنو يعني هيدو سجودنا ركوع يميارغو يولي افرنو يتبالي چكا يمتفطفو بسونتاچو اذا نبرونا የነሱ መجلس አለ የአህል ሱና ደሞ መجلس አለ አማ አህል ሱና እነዚህ የሱናና የተውሂድ የሚማሩ አንድ ከነሱ ወደዛ መجلس ሄዶ እነዚህ ቁብሪን درس አይሰማም ምን ይሰማዋል ሽርክ ሊሰማ ነው እነዛ ግን የቁብሪዎችና የሙተዲዎች መجلس ከነሱ ብዙ ሰዎች እዛ አህል ሱና ሄደው ይሰሙ ነበር ታቃላችሁ ለምን ነው የሚሰሙት ሊገባቸውና ሱናን ለመከተል አይደለም ላ እዛ ሰምተው ከዛ ወደ መجلسአቸው ሄደው ሊያሾፉበት ነው የሚያስተምራቸው ሼህ ያ ሼህና ኢላሉና ትናንትና ኮዚ ሱና የሚሉ ሰዎች እዛ ቁጭ ብዬ እንደዚህ ኮል ካካካ ብሉ ይስቃሉ حقيقةን እኔ ባይኒ አንድ አመት ነው የተከታተልኳቸው سبحانه قلت يا اخي ይሄ ነገር ቢያቆት ነው ረኮ እንደዚህ ያደርጉም ነበር መጥፎ እንደሚሰሩ አያቁም አያቁም። ኢዘን የስማዑን ምን አህል ሱና ወይዝሀቡን ኢላ መጃሊሲህም ወየስተህዚኡን፣ እዛ ሆነው ያሸፋሉ፣ ይቀልዳሉ፣ ይስቃሉ ምናምን ነበር። ጠይብ ኢዘን عن اليمين وعن الشمال عزين الله سبحانه وتعالى ما بالهم لم يدنوا بقنيه بقره هنو عزين يعني تبتاتنو باند ايمطوم باند كمطوما عند نجر لكن من يارغالو مجلس الله عدلم هلت بزا هلت بزي هلت بزا سوست بزا هنو بتنتن بلو بزا وست هنو عزين يعني عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله حلقا حلقا وجماعات. والعزين يعني جماعات في تفرقهم، يعني جماعات ناتشو قن تبتاتنو تملكتو سيستماتشو تملكتو، يعني سو نداك اتشو نا باندكم مر بلو كمتو سو مسلموتشو عندنا قري لالو أدلم. لكن لا، لمسالي هلت موتو سوتش በነቢያችን መጅልስ ቁጭ ብሎ እያሉ ሁለት በዛ ታገኛለህ፣ ሶስት በዛ ታገኛለህ፣ አራት በዛ ታገኛለህ። እዚን ማለት ይህ ነገር ነው። ወነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን ምን አሉ? አንድ ቀን ነቢያችን ወደ መስጊድ ገቡና ከዛ በኋላ ፈራአሁም ሂለቀን ሂለቃ ያኒ ተበታትነው አይዋቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎቹ በመስጊድ ተበታትነው አይዋቸውና فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين من دونه تبتاتناتش وما ياتشو ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. ملائكة تشكو بعند سف صف مالت عند سلف مالت نو بعند يتتناك كسلف أرقو كونو كتش أميلوت ملائكة تشو الله سيستوسو يا الله الله عبادة سيادرقو. صحابه قالوا وكيف نصف تصف الملائكة يا رسول الله؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراسون في الصف، بقى صف صف صف يعني سلف سلف سلف يا درو قلك ده صلاة يعني عند بهولت سوتش انت كفتي لله انت زينو انت يميلو بلو نبيه صلى الله عليه وسلم اتبتاتنو الواتشو. وهذا الحديث خرجه مسلم، حديث مسلم نو سلزي نزي جن متو تبتات بمجلس وست يجابوا الناي سمونا بر. طيب الله من على شو أطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم من دون ميلوت يلو نبركو هاي نزي دم محمد كان مجموعة من قريش يقولون أيها الناس لا تخافوا محمد يو سموت محمد እናንተ ሙእሚኖች ጀና ልትገቡ ነው እናንተ ሙስሊሞች ጀና ልትገቡ ነው ብሎ ዝም ብሎ ይጮሃል ይላሉ። እነሱ ከገቡማ እኛም እኮ እኛ ሰው እኮ ነን፣ እንዲያውም ከነሱ በፊት ነው ጀና የምንገባ ይላሉ። የቁሉነሃ ኢማ ሐቂቀተን ወኢማ እስትህዛአን፣ ይህን ነገር የሚሉ የነበሩ እኛ ጀና እንገባለን የሚሉ ወይም ለማሾፍ ነው ወይም ደግሞ እንደዚህ ያምናሉ። ሐቂቀተ ማለት እምነታቸው እንደዚህ ነው። እኛ እኮ ጀና እንገባለን ምንድነው እነ መሐመድ ብቻ ነው የሚገቡ? ጀና ካለ እኛ ነው ቅድሚያ የምንገባበት ካለ ብለው እየሳቁ እያሾፉ ይናገሩት ነበር። አያጥመዑ ኩሉ ምሪእ ምንሁም አን ዩድኸለ ጀነተ ነዒም፣ ጀና ለመግባት ነው ተስፋ አድርገው እዚህ የተቀመጡ እንደዚህ ከላ አለ። ايه ما يهون مالي الله سبحانه وتعالى كلا إنا خلقناهم مما يعلمون وكانوا يتكبرون. تملكت واندموش عند قريشنا عند منافقين تأبتن يا سوي اللم بتقامي كبرا اللو إنيانا بالا حق إلى اللو أهنا هون بزمناتشن عند ماستريتنا دكتوريت ديغريام توتو يتماركو سونن بلو كدين يراك إيه؟ أي إنيا سيت ألا ثملكة واندموش والله والله إنيا بتأمنو ميت ألاو مسلمونا مسمرو يزو ميهد حجاب يمتادر قسيت عنديت كيونيورسيتي تمرك أتشو سيت أتودات يدو مؤدهاراري በአፏ ባትልም በልቧቸው እንደዚህ ነው። ከድሮ እኮ ነው፣ አሁን አይደለም የተጀመረው። ከድሮ ነቢያችን በነበሩበት ጊዜ ካነ ልሙሽሪኩን ወካነ ልሙናፊቅ ኩሉሁም ሙተከቢሪን ወካኑ የተከበሩን አላ ፉቀራ ሰሓባ ወየሽትሙነሁም በል ይሰድቧቸው ነበር። ወየቁሉን ተተቢዑነ ሙሐመደን ሀዘ ልየቲም ثመ ሳሕር ثመ መጅኑን እብድ የሆነ ሙሐመድን ትከተላላችሁ። አይ ድሃ ስለሆናችሁ ነው እንጂ ገንዘብ ቢኖራችሁማ ረግጣችሁት ነው የምትሄዱ ይሉ ነበር። ወካኑ የተባሁነ ቢልጊና ሀብታም ሀብታሞቹ ደግሞ በጣም እነ ዓብዱላህ ብን መስዑድ፣ እነ ዓማር ብን ያስር፣ እነ ቢላል ብን አቢ ረባህ፣ ሱሀይብ ሩሚ እንደዚህ የመሳሰሉ ሰዎችን እየረገጡ ይሄዱ ነበር እነዚህ ሀብታሞቹ። ፈቃለ ለሁም ላህ ሊማዛ የተከበሩን ለምንድ ነው ትዕቢት እንትን የሚሆኑ? አና ሰው ሚማ ኹሊቁ ከየት እንደተሰሩ ከየት እንደተፈጠሩ ረሱ እንዴ? ከላ ኢና ኸለቅናሁም ሚማ ያዕለሙን ከዛ ከሚያውቁት እኮ ነው የፈጠርናቸው። ለምን አላህ ስብሓን ተዓላ ስፐርም አይብል አይልም? መኒ ለምን አይልም? ከመኒይ ነው የፈጠርናቸው ለምን አይልም? እስትሕቃረን ያኒ በጣም በጣም ሲያሳንሳቸውና ያኒ ሲያዋርዳቸው ከዛ ከሚያውቁት ፈሳሽ ምንም ትርፍ የሌለው ነጅስ ብላችሁ የምታጥቡት በጣም ለአንድ ኪሎ ግራም አንድ ብር የማይሸጥ ስፐርም ከዛ እኮ ነው የፈጠርናቸው። ረሱ እንዴ? ከላ ኢና ኸለቅናሁም ሚማ ያዕለሙን ከዛ ከሚያውቁት እኮ ነው የፈጠርናቸው። አንድ ትርጉሙ ምናሉ ዑለማዎቹ እስትህዛእ ነው። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ያኒ ስፐርሙን እያሳነሰ ነው። ከሽንት ተደባልቆ የወጣ ስፐርም ከዛ ፈሳሽ ከዛ እኮ ነው የፈጠርናቸው። ሁለተኛ ትርጉሙ ደግሞ ምንድን ነው? ከዚህ በእጅህ አድርገህ እንኳን እንደዚህ አድርገህ ብትጨፈልቀው የሚጨፈለቅ ስፐርም ምንም አይነት ሚዛን የሌለው ብረትም አይደለም፣ ድንጋይም አይደለም፣ ጣም አይደለም፣ ከዚህ ዝም ብሎ ፈሳሽ ከዚህ እኮ ነው የፈጠርናቸው። ለምን ነው የሚከበሩ? አይደን ቃለ ዛሊከ ሊዩዕሊመሁም አነሁም ኹሊቁ ሚን ማኢን መሂን ሸይእን ምስል ልሙኻጥ እንደ ንፍጥ ተማም እንደ አክታ እንደ ምራቅ እንደዚህ የመሳሰለ እሱን የሚመስል ፈሳሽ ከሱ እኮ ነው የፈጠርናቸው። ወልማዕና አነሁ ለይሰ ኢድኻል መን የድኹሉ ልጀና ቢከውንህ መኽሉቃን ፍጡር ስለሆነ አይደለም ሰው ጀና የሚገባ የማይገባ ላ ሊአነሁ ኹሊቀ ሚን መኒ በመኒ ሁሉ ሰው ከመኒ ነው የተፈጠረው። የዘጠኝ ወር ሰው ነው። ሁሉም ከስፐርም ነው የተፈጠረው። ምን ልዩነት አለን? እነሱ ጀና ከገቡ እኛም እንገባለን የሚሉት ነበሩና ኩሉ ብኒ አደም ኹሊቀ ሚን መኒ ፈላ የስተሐቁ ድኹል ልጀና ኢላ ተቅይ ነቅይ አላህ የሚወደውና የአላህን ትእዛዝ ይዞ የሄደ ብቻ ነው ጀና የሚገባ። ወሩያ አነ ሙጠረፍ ብን ሸኺር ሙጠረፍ ብን ሸኺር የሚባለው አንዱ ከነዛ ሳሊሖች ነው። ረአ ልሙሀለብ እብን አቢ ሱፍራ አንዱ ሙሀለብ የሚባለው ሀብታም ነው የነበረው ትዕቢተኛ እና ሙጠረፍ እብን ሸኺር ቁሞ እያለ ይህ ሰውዬው አለፈ። ሲያልፍ ካነ የተበኽተር በጣም ምጥጥጥጥጥ እያለ የተገተረ የተገታተረ ሲያልፍ ሙጠረፍ እብን ሸኺር ምን አለው? ያ ዓብደላህ አንተ የአላህ ባሪያ ማ ሀዚህ ልምሽያ አለቲ ዩብግዱሃ አላህ ይህ አይነት አካሄድ እኮ አላህ በጣም ነው የሚጠላው። ረጋ ብለህ ጎንበስ ብለህ ተናንሰህ አትሄድም እንዴ አለው። ፈቃለ ለሁ አተዕሪፉኒ ለመሆኑ ታቀኛለህ እንደዚህ የምትለው ማን መሆኔን ታውቃለህ አለው። ቃለ ሙጠረፍ እብን ሸኺር ነዓም አወሉከ ኑጥፈቱን መዚራ መጀመሪያ ስፐርም የተባለው በጣም ሰው የማይወደው በልብሱ ከወደቀ ያጥበዋል፣ በሰውነቱ ከወደቀ ያጥበዋል። በጣም የሚቀፍ ፈሳሽ ከዛ ነው የተፈጠርከው አለው። አወሉከ ኑጥፈቱን መዚራ ወአኺሩከ ጂፈቱን ቀዚራ መጨረሻ ደግሞ ስትሞት ደግሞ ግማታም የሆነ ሬሳ አንተ አይደለህም وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. مجمّر يا عندي سبرم يتبالو وقايل اللو فساش مجأ الرشاد أمو قماتا ميهون ريسا بزي ما هكال دمو كتفتك جمروس كمتموه دمو كلبسوچو بفيت كقوده بفيت تاشقو يميقنيو سقرا تشكمت إلى الله له. أليس هذا حق يا إخوة؟ أم سهام يا أبو أنيس ويا سلامات كلكم زي الله ويا إبراهيم سراج أم سهام منو الجشة والطاش استش من نبر أم سهام محاضرة يا دركوني أم سهام مايك كفلقش لستش إيش مايك مايك وسجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمال السلام عليكم أستاذ يهي درس يدقى مسلونة مجمرة زنبلو باتك على من أقر مسلون زنبيا يو يدقى متنو بيجينو إن شاء الله هندي أقوتنو هاو قوم كدقى متشي كان يدقى متمونو لما ساوقنو وجزاكم الله خير. منين جاني على دقم كتمي ما ادري كدق والله اني يدقم كنت هاي مسلني منين جا مسيهام والله اني ان اديس هونو نو يتسمعني هون لسوچوم اديس نو مسلني منين جا دقم كنت اندي وندموچ لا قارطو طيب بتدقمم أهون لا قارطون دي زاري سورة المعارج انش أرسالن عندي تيك أقارط أول هوجن باكا شو بيدقم لبيا مي سبرنا وون دزي ساقارط أهون تنش مرك إني الله ثوين يستثوين أوكي لش أرسو زاري بزام بزام بزام سورة المعارج أرسال زاري دمو إني نينجا إني درس بيدقم يبلت أيس أنا لنجي من تن يلو مسلين يالنبر سوش لنوري تشلالو يالقباتشو سوش لنوري تشلالو قل إني والله والله يقول لكم يدقم كتا المسلين لأني راسو أدس نو لأني أهون سفسر عند أدس هونو عند أدس درس هونو نمي سماني اللو إشي المهم من دنو ملو مطرف ابن الشخير أهم بتأيكاتشو أم سهام زي اللو متو أمسامة سوش بتأيكاتشو من ما يملسو أهون أهون مطرف ابن الشخير ما أنه بلاتشو ويم دمو سلزي تفسير من تاك اللاتشو نوبدي نوبدي أبدا يمي ملس سيلم أسر قزي بالدقاق قمم لأن سند أدس درسن ومسالين على كل حال اللي جأرسنا قزي سلر الزمن ويمدقمو يالله مسالين جزي عند هول التور سلال نبركو رسهوت إشي وروي أن المطرف ابن الشخير رأى المهلب أنا قلت لكم يعني لم دنو متكبروا ولو سيتعيقوا تاك أن يالهوي لو نعم أولك نطفة مذرا وآخرك جيفة قذرا وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرا ألو ثم نظم كذبها لا ندقنا قت مارجو قل سمعتنا المطرف من الشخير قال عجبت من معجب بصورته يعني بكرت سونتنا بملكو يمدنك أن تعجب سوك بطعم قرمني على لي وكان في الأصل نطفة مذرة وهو غدا بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذرة وهو على تيه وتخوفه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة. وكان موسى عليه الصلاة والسلام عندك أن سيدنا موسى عند سو بتأم يتكبرني يتمتت يتقتر وألف النام سيدنا موسى منالوث يا فلان لوث نعم لمن لهم تكبروا رباك رقاب لهدالو سو يوم نالو يا موسى أتعرفوني هك أني الله له. جنان سيدنا موسى سايمر لسو يا موسى إني كوي أجل ليج كون أني له. إني يأجل ليج بلو زت أني አያቶቹ ጠቀሰ ሰውየው የባለአባቶችና የትላልቅ ሰዎች ልጅ ነበረ መሰለኝ። እኔ እኮ እገለ ልጅ እገለ ልጅ እገለ ልጅ ብሎ ዘጠኝ ነገር ሲሰንትን ሲል ሰይድና ሙሳ ሳይመልሱ ጅብሪል ወረደና ምን አለው? ያ ሙሳ ይህ ሰውየው እንደዚህ ብለህ ንገረው አለው። ምን ልበለው? ቃል ኩልሁም ፊናር። አሁን የጠቀስካቸው ዘጠኝ ያንተ አያቶች በሙሉ ጀሀነም ተጠብሰው የተቀቀሉ ናቸው። ወአንተ አሽሩሁም አንተ አስረኛ ነህ ብለህ አበስረው አለው። እንግዲህ ክብሪያ ያለው ሰው ሁል ጊዜ ሱብሓነላህ። ጠይብ አላህ ሱብሓነ ወተዓላ ማዛ የክረሁ? አላህ የሚጠላው ምንድን ነው ወንድሞች? ባዕደ ሽርክ የክረሁ ልክብር። ከሽርክ በኋላ አላህ የሚጠላው ትዕቢት ነው። ከትዕቢት በላይ የሚጠላው ነገር የለም አላህ ሱብሓነ ወተዓላ። በል ቃለ ሱብሓነ ወተዓላ አልክብርያኡ ሪዳኢ ወልዓዘመቱ ኢዛሪ ፈመን ናዘዐኒ ፊሂማ ቀሰምቱሁ ወላ ኡባሊ። እናንተ ሰዎች አለ የጀርባዬ ልብስ ክብርያ ነው አለ፣ የታችኛው ልብሴ ደግሞ ትልቅነት አዘማ ነው። በእነዚህ ሁለቱ የተጫረተኝ ሰው እኮ ቁርጥርጥ አድርገ ድምጥማጥ አውጥቼ ነው ጀሀነም የማስገባው አለ። አልኪብሪያኡ ሪዳኢ፣ ሪዳ ማለት ድሮ ልብስ የሚለብሱት የነበሩ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ብጣሽ ጨርቅ ነች፣ አንዱ በላይ አንዱ ደግሞ ከእምብርታቸው በላይ ኢዛር ወሪዳ ይባል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደዚህ የዚህን ነገር ተውሶ ምን አለ? የላዩ ልብሴ እኮ ኪብሪያ ነው፣ የታችሁ ደግሞ እንትን ነው አለ። ስለዚህ በዚህ ላይ አንድ ሰው የሚጫረተኝ አልፈልግም ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ኢዘን እንግዲህ እስቲ አሁን ትንሽ ልግለጽና ነቢያችን በዚህ አይነት ተዋርደው ተሰድበው ተናንሰው በጣም ዲኑን ወደ እኛ ያደረሱ በዚህ ስልት ነበር። አቁሉ ለው ዋጀህና ሰለም ነቢያችን ከወረደባቸው ውርደትና ስቃይ አንዷ ብቻ እኛ ብናገኝ ወላህ ዲኑን ትተን ነው የምንሄደው። እንኳን ዳዕዋ ልናረግ ዲኑን ትተን እንሄዳለን። ታውቃላችሁ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ዲኑን ለመቀበል እምቢ የሚሉት ሰዎች ልክ እንደ አንድ ዘራፍ ወይም ደግሞ አንድ በሬ ወይም አንድ ጥንቸል ከአንበሳ አይታ ስትሸሽ ምን አይነት ሩጫ ነው የምታደርገው? አንበሳ ሲመጣ ወደ አንዲት ጥንቸል ወይም አንድ ፍየል ወይም አንዲት በሬ ላም ወይም አንድ ዘራፍ እንደዚህ አንበሳ ሲመጣ ምን አይነት ሩጫ ያደርጋሉ? ከዲኑ እንደዚህ ይሮጡ ነበር፣ ከዲኑ ይሸሻሉ። የቁል ስብሓነ ወተዓላ ፊ ሱረት ልሙዘመል فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. حمر مالتي يبرها أهيان وانتنو حمر ينبالو يبرها أهيا مستنفرة بتقامش يشالو فرت من قسورة. قسورة أنبسا مالتنو يبرها أهيا كان بسا عندما تششو عندما تروت أو هنو نسلو مكو قرآن جربات شو ستو يششالو. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هلو لنبياتشن قرآن دا ورد الله شو إيان دان داتشن لمن قرآن أي ورد لنم إلو نبر. سلزيه بتأمت فسوش نبرو. وقالوا عندك أندهم متسبسبو بنبياتشن صلى الله عليه وسلم سيافيزو من إلو نبر تسبسبو كلب نبرات شو كلب يعني كبب اندزي كلب ينبانو ميسبسبو بات ሶስት ክለብ ነበራቸው። በዛ ይሰበሰቡና ነቢያችንን ሰለም ይጠራሉ። ነቢያችን ደግሞ ከተጠሩ እምቢ አይሉ፣ ምክንያቱም ዳዕዋ ሊያረጉ ነው። ቢያሸፉባቸው እምቢ ብሏቸው ሙምኪን ከነሱ አንዱ የሚያምን ሰው ይኖራል ብለው በተስፋ ነቢያችን ሰለም ይሄዳሉ። አንድ ቀን ጠሯቸውና ነቢያችን ሄዱ። ያ ክለቡ መጥፎ ሰዎች የሚሰበሰቡበት ቦታ ነው። هم منالو سيافيزو قالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أنت محمد بزي بمكة يوها منج بيبو تاتشن يوها منج الله يعني الله تأيكونا بيبو تاتشن يوها منج بفترة لن النامنا لنا بت كزاي سك ألو عند دوم متنسى أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. يا سو يوها منش أنفلقم من دون متفلقوت يومن فلقو عند تلق جاردن بمكة وست تلق جاردن انقري مكة تاك الله شو مدربة دانو بزو انتنا يبك لبتم لا ازي من فلقو تلق جاردن تلق اتكتيا لبت بوتا بسرو وها يتتقرى وها يفسبت اندزي هارقلن النامنا لنا لي ليلا دمو تنسى أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا عند تنسى كسمايكو يعني دنقاي بتازم بلن ونتنيا كون كنيا وشتا وش كونن استي كسماي دنقاي يوردنا ايش أفشفن دبدبن ليلا تنسى دمو منالي أو تأتي بالله وملائكته والملائكة قبيلة أبا كاتشوي غاردن ولا منش أمتر التوت عليه. طيب الله راسو أمتأو زيفي تاتشن أمتأو سورة الإسراء كويك الرحونا يون دموج الله أن ملائكو تشو زي أمتأتشو ستين تأيك أتشو أنت الله نه أو إن أنت ملائكانا تشو أو بلن إن تأيك أتشو أمتأتشو إلا قال داي مسلم وان دموج يمسلال قن أونتنو أو تسقط السماء كما زعمت عذاب اللي كسماء ممت عذاب اللي تتنكق وعلى اللي ممتلو أو ردو استعذابو يعني كما زعمت علينا كسفا للا تنسنا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة قبيلة في تاتشن الله ورده الزيه قومنا إنين الله يبلن والله بزمناتشن دزيه يتبال سوي اللم يبال ما تو عندنا متنسى أو يكون لك بيت من زخرف ومستي إنيهنا بوركنا ببر بمدى بيت سرى عند تلك فوق بيت سراستي نا بورك يتسرى فيلا سرطة إزاك وشبالنا كزوها لأنا من اللحلن أو يكون لك بيت من زخرف زخرف وركنا شرك من دزينو أو ترقى ليلة السادمو أو ترقى في السماء يقول لك يا شوفو كنا شو سدس سوتشان السنة عندو كاكا إلال عندو ندزي هلال لا لا لا ندزي هنا منفلقو إلالو بمجر الشاق من علي يقول أو ترقى في السماء إيايينه ولتكن فاوتته ودى سماي ستبرنا ودى سماي ستوات آكايينه انديهم يهم بنايهم أنا من اللهمالو تسفان دي قرطونا بيات شاء سلام أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لك لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه إيايينه بأينه بأيناتشن إيايينه ودى سماي ستارجن كوان بنايه أنا من اللهم يمنا من الله إيان دان داتشن دب دابك الله تصفون دي متقل نفلق علن يهلو كتناقرو نبياتشم نالو قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا من دون متلوتنا أنت إن يكون دان تسونا وكو سونا يكو كسو مهونين بلايكو من ميلنين بس الله يراسو ملك تنيا سلال الرقين ونجي من هلين بلو ملس النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل أبو جهل تنسلنا من ألو يا محمد ألو قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم يا محمد إن ينك ألن تقرو سوم هنك أمون سوم هنك أنا زمد أزماد إن دمت درسنا إن دمت أنتن كزمد أزماد تقرو قلن يسن دالله هناك ألن وتصدق الحديث وشتن دمات النقر إنك ألنكو ولا نكذبك أنت تواشى الله بلا نكوش بچنك الله تنقنطات يمتال امنت يلنم اتواشم ولكن نكذب الذي جئت به يا متاهو قران يمتلو جن انامنو سيل قران ورد الله سبحانه وتعالى من يمي القران يقول سبحانه وتعالى يا محمد نعم في سوره الانعام انعام 36 رقم 36 36 سنه ايه بسوره الانعام من قالوا قد نعلم يا محمد انيا كنا قالنا عليه الله قد نعلم انه ليحزنك تحزن الله يا محمد ندزي بلو انام نمسيلو سياشوف به منامن ندزي قران نقبل نمسيلو تحزن الله عندما تحزننا قالنا على الله سبحانه وتعالى قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك اندالوت انت وشتام اندال هونك يامنالو ونتኛ መሆንክን ያምናሉ ጥሩ ሰው መሆንክን ያምናሉ ልክ አቡ ጀህል እንዳለው قد نعلم انك لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون انا ችግራቸው ከቁርአን ጋና ያለው እንጂ ካንተ ጋ አይደለም ብሎ وروى البخاري ومسلم حديث البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سيدنا عبد الله بن مسعود ما يناقروا يالو بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت عندك ان نبياتين يسجدوا ابو جهل كامس سدس سوت متانا كا كا كا قبلوا يساقوا ما انو كنانته فرسنا دم يعني تچمالق قشاشه نغر امطتو بنبي بمحمد جربا يميافسوالنا عند ملعون الزهدو متنا بجرباتشو افسسو كذا حالا الناس يسقالو كذا حالا فاطمه متاچنا جرباتشو انترغرغارغا نبياتشن تنسو منم علالوم سبحان الله يا نبياتشن طباي بتامي غرمال منم علالومنا كذا حالا منالو عليه سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم آذوا نبيهم هكذا انديت يعني الله سبحانه وتعالى اندزي مسلو حزبكو انديت يوداتشوال انديت دل يسطاتشوال نبياتشو اندزي هي ياوردو قالونا كذا وهلا تملسو منالو اللهم اهدي قومي اللهم اهدي قومي اللهم اهدي قومي قالو دغنا تنش رغالونا اللهم اهدي قومي انهم لا يعلمون سلما يقونوا بلو نبياتك صلى الله عليه وسلم يعني تملسوا مالتنا سلازي وندموشنا هوتوش حقيقه بزو سقاين ياسلفو نبياتين بزو بزو بزو سقاين ياسلفو يهن هولو هونو دينو ودن ودنيا ادرسوت انيا دمو يتچاوتنبت نو دينو مالت طيب كذا كتلو አንድ ቀን ደሞ ነቢያችን ሰለላም እስቲ ዳዕዋ እናርግ ብሎ መጡና አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል በመዲና ነው አገኙትና ዳዕዋ ሊያርጉለት ብሎ ቢስሚላህ ሳይሉ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል هذا رئيس المنافقين من عليه اليك عني اليك عني يا محمد يا انت اهياكو جماعتهم نو قال اليك عني فوالله لقد اذاني نتن حمارك يا انت اهيا مطفو شتو يالو مطفو انتو اساق عيني استي اهيا اهيا استي ارقو كانتي اهيا بطامي جمال بلو نبياتنا نسدب مالتنا لكن عند صحابي تنسانا فقال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ريحا منك يا نبياتشن أهيا شتو كانت شتو يبلت ألالو مش كأهيا سايهون كانت شتو كانت انتن يا نبياتشن أهيا يبلت أل شتو ألو فغضب لعبد الله كعبد الله بن أبي بن سلو ينبر اسحابي كونو لكن شيطان اندزي تفسي مطفنو ناي عبد الله بن أبي بن سلو القبيلة يسو قبيلة هونو دمو تنادده እንዴት እንደዚህ አርጋ አብዱላህን ተሰደባለህ እንዴት ከአህያ በታሽ ነው ሽተው ይትለዋለህ ብሎ ሰደበ እንደገና ወሐድ ሰሃቢ ተነሳና አው ኡረቱ ነው እናንተ ቆሻሻዎች ብሎ ሰደበ ያ ደሞ ተነሳ ከዛ በኋላ ከዛም መደባደብ ጀመረ በእጃቸው መመታትና ቀጠል ያመጡ አንድ ምንትን ያመጡ መመታት ጀመሩና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ያልኩ ነው فقال اتضاربون وانا بين اظهركم اني بهيوت ያለሁ ትማታላችሁ አሉና ቀጣ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ደሞ ቁርአን አወረደ ምን ይላል ቁርአኑ በሱረቱ الحجرات وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما شوفوا بمجدادلاتشو كايمان على سؤال اسوطاتشوم الله وان طائفتان من المؤمنين كمؤمنوچو كتتالو ويم ارسبرساتشو كتدبادبو استارقواچو يلانجي كفروا على علم الله سبحانه وتعالى اذا نبياچن بزو سقاي بزي عين درسباتشو معناتنو طيب بغزوة احد ياغنيتما يهن انكون ايبالم ترساتشو تسبروا ግንባራቸው ተሰበረ ደም ፈሰሰ እግራቸው ወደ ጉድጓድ ገባ ወደቁ ተነሱ ብዙ ተመቱ በغزوة احد طيب አንዱ ደሞ ምን አለ كان رجل قارئا كاتبا የነቢያችን ወሂ ሲወርድ የሚጽፍ ነበር አንዱ ሰሃቢ ነበር እዛ ጊዜ فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي وقد كان حافظ البقره وال عمران سوره البقره و سوره ال عمران سلا حفظ بقى سوره ال عمران و سوره البقره حفظ بنبياتين غزي بتام يتمارسوا نو توبلو نبياتين ودساتوا اقربوا وحي يا الله القران سيورد يصف نبر مكناتهم بقره و ال عمران يحفظ بتام كفتهنيا درجه يسطو نبر انا قرآن سيورد يميصف ينبرو كاتب الوحي يهونو عند الصحابي كذبوا هلا مشركوچنا نزا يهودوچ متتو جنزب ستتو ورق ان حبت ستتو اتاللو ولا النسو سابوت فرتد كسلمنا وطا وكذاو كمشركوچو غا طغا عليه فرتد عن الاسلام ولح طلبا لهذه المتع ان جنزف فلغوك كسلمنا وطا مجمريا سيوطا بنبياچن مافيز جمره بنبياچن ماشوف جمره ويقول ما يدري محمدكم من مكواك مالت جمره ما يدري محمد الا ما كتبه له يمصفلت عند الله ليله متو يصفنا كذا طوات تنستو يقران نو يلاچوال እንጂ ምን ያቃል መሐመድ ማለት ጀመረ ማለት ነው فعلم النبي صلى الله عليه وسلم نبياችን ይህን ሲያቁ فقال اللهم اجعله ايه تامر አርገው አንድ ትልቅ ተአምር ማለት በመጥፎ አማማታ ሙተው መጥፎ ነገር አውርድበትና ሰው እንዲስቀው ይሁን አሉ فلم يلبث ان مات ትንሽ ቆይቶ ሞተ وانقطعت اللذات وبقيت الحسرات وعظمت السيئات فلما اصبحوا كموت بهالا طوات تنسونا يسون ريسا اغنيونا انغدي نبياچن دعاء ادرغوال يعني ارايا ادرغو تامر ادرغو ادلم يالوت ريساون امطتو بقبر دفنوتنا تنش قويتو مريتون تفالچونا كقبر وطا እንደገና ቀብሩ ጠለቅ ያለ ቆፍረው እዛስ ገብተው በድንጋይና በእንትኑ በአፈር ደበደቡትና ትንሽ አልቆየም ትፋለቹ መሬትና ወጣ فقالوا هذا من فعل محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد ارغمان لو توت باكاچو ذا مريتي بس بسالوتنا بمريتو هونو قبرونا انسسا جيب منامن متتو አንዱ እግሩ ይበላል አንዱ አንጆቲ ያወጣል በዛ የእንስሳ ቀለብ ሆነ ቀረ ማለት ነው تمام فقالوا هذا من فعل محمد وأصحابه، ثم عادوا فحفروا له 3 مرات، لكن انبي عليه. طيب انقريه وندموش يهن كالكو بهلا بعد درس القبانا. يقول سبحانه وتعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. إلى أربان يو نا أربان دن يو آية الله سبحانه وتعالى من الله: فلا أقسم برب المشارق. فلا أقسم مالت أقسم مالت نو نعملان له بعربي قوانقا إيهي تلمد نو. لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، يعني إملال له بمدن أمي ملو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم برب المشارق. رب المشارق هو الرب سبحانه وتعالى. لمدن مشارق يتبالو واندموج نعملناكو عند مقرب عند مسراق نو عند لمن دي عرات تاكتاكتانو سمين دبوب مسراق مقرب. الله قن مشارق إلال مغارب إلال مسراق وشنا مقرب وش إلال من مالتون والو. قال العلماء exactly أهون عند تردانو كساينس صحي أهون بنيا 10 o'clock اللي بأمريكا سنتالون دموش بنانتي أهون صحي وقت تالج بس سنسات اللي سنسات اللي بنانتي أمريكا كندا سوتش 3 p.m. من دون p.m. لليت را امريكانو يالكوت اشي طوات نو يالو بنانت ادلم صحي عالج واناو صحي عالج بنانت عالج بنيا جن صحي عالج اذن بنانت مسراق عالي بنيا دمو مقراب عالي مالتي مالتو من دونو مسراق ياك باج ادلم صحي يوت اشبت بوتا بنانتي بنياس هاي اللتشم اهم با استراليا بنهد ليلة ساعتا جنيالي ساوز افريكا بتهد ليلة اينت ساعتا جنيالي اهم بنزا 5 ساعات كون بنياس 8 ساعات بنانتي 3 ساعات مشارق اهنو بس 8 ساعات ازي ساعت وات قلج بزتين ساعت بكويت ساعت وات قلج باسرا عند ساعت بايروب ساعت وات قلج مشارق مشارق ساعي متوت ابت بزونو عندو تشادلم يه معناتنو. فلا اقسم برب المشارق دومو صحاي متلقبت دومو بزونو بنيا ستلق بامريكا توطالچ بامريكا ستلق باوستراليا توطالچ اذا فلا اقسم ايكو ساينس نو. فلا اقسم برب المشارق والمغارب نيب الله يه مالكونني الى الله سبحانه وتعالى براسو يه مالنو رب المشارق رب المغارب انا لقادرون انزي كف زق يميلو سوتش بكبرياء لفندو يفلغو قريشوچنا يهودوش بمولو من نكاچو انياكو انانتن اطفتن مري لمريت ازاز نسطنا واچياچو بل وات ارغا مريت ليلى حزب لنا متاكون نشلالن انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين لذي امياشندفن سو يلم ይህ ነገር እኮ ያኒ ቀላል ነው ለኛ መስቡቂን ማለት አይከብደንም ይህ ነገር እናንተን አጥፍተን አሁን ለምሳሌ 7 ቢሊዮን ሰው አለ በአለም ሁሉን አጥፍቶ ሌላ 7 ቢሊዮን ምርጥ የሆነ ሰዎች ሊያመጣኩ ይችላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው ምን ያሸንፈዋል በዚህ ይህ ማለት እኮ ነው ወንድሞች ምንድነቹ ምን ነካችሁ እናንተ ስድብ ማፌዝ ማሾፋ በዛችሁ እኮ ስለዚህ አለ አን ነበድለ ኸይረ منهم وما نحن بمسبوقين كذا قتلوا الله سبحانه وتعالى فذرهم فذرهم تواتشو استي يخوضوا ويلعبوا يتشاوتوا يساقوا يفنتزوا يا الدنيا سرانا ونا استي يفلقوتن يدرغو ايچن ايا سانبات وندموش اني كل غزي ود حالا نو مملسو باهون غزي سنت نو بالقران يكفره سنت نو بسلمنا ميافز يمياشوف سنت نو سبحان الله العظيم يتقبه يتكبره سنت حزب نو تواتشو استي الى الله فذرهم يخوضوا ويلعبوا يعني يفلقوا يفلقوا تنغغري يناغرو የፈለጉትን ኪብሪያ እና ቀጥረሳ ያድርጉ ያልዓቡ ሐታ ዩላቁ የውመሁም አለዚ ዩዓዱን። ግን ቀጠሮ አለ ነገ አላህ ቀጠሮ ይዘዋል። የምንሄድበት ቦታ የምንሄድበት ጊዜ ከቀብር ተነስተን ስንሄድ የውመ የኽሩጁነ ሚን አልአጅዳፊ አጅዳፍ ቀብር ማለት ነው። ከቀብር ተነስተው ወደ እኔ ሲመጡ ሲራዓን ከአነሁም ኢላ ኑሱብን ዩፊዱን ከቀብር ሲወጡ እንደ ቢራ ቢሮ በቃ እየሮጡ እየሮጡ እየሮጡ ይሄዳሉ። የት ናችሁ ቢባሉ ስብሰባ እኮ አለ የኢላህ ስብሰባ አለ እንደሚባለው። ኑሱብ ማለት ድሮ አሁን ለምሳሌ በክርስትና ሃይማኖት ጥምቀት የሚሉት ወይም ቅዱስ ዮሐንስ የሚሉት ወይም ፋስጋ የሚሉት አለ አይደለም፣ ተሰብስበው ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄዳሉ። እዛ ሲቀዱስ ይውላሉ አይደለም። እና ብዙ ሰው ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሄደው እዛ ጊዜ። እነዚህ ደግሞ ከቀብር ሲወጡ ልክ ወደ አንድ ትልቅ የህዝቡ ስብሰባ እንዳለ እየሮጡ በቃ የተገፋፉ ይሄዳሉ። ለካ ወደ ጀሀነም እየሄዱ ናቸው። ፈዘርሁም የኹዱ ወየልዐቡ ሐታ ዩላቁ የውመሁም አለዚ ዩዓዱን የውመ የኽሩጁነ ሚን አልአጅዳስ ከቀብር ሲወጡ ሲራዓን እየሮጡ ሲወጡ ከአነሁም ኢላ ኑሱብ ኑሱብ ማለት የሃይማኖት ጣዖት ነው። እዛ ለምሳሌ በየአመቱ የሚቀድሱት አንድ ታቦት ወይም ጣዖት አለ አይደለም። ሰው ሁሉ ተሰብስቦ ወደ ታቦቱ ይሄዳል። ወደዛ እንደሚሄዱ ይመስላሉ። በጣም በጣም ይቸኩላሉ እዛ ሲሄዱ ይላሉ። የቁል ስብሓነ ተዓላ ፊ አያ ኡኽራ ኢን የሻእ ዩዝሂብኩም ወያእቲ ቢኸልቅን ጀዲድ ወማ ዛሊከ ዓላ ላህ ቢዓዚዝ። የቁል ስብሓነ ተዓላ ወኑፊኸ ፊ ሱሪ ፈኢዛ ሁም ሚን አልአጅዳፊ ኢላ ረቢህም የንሲሉን በሱረት ያሲን። ያኒ ሁለተኛው ጥሩምባ ሲመታ ከቀብር ይነሱና ልክ እንደ ቢራ ቢሮ ያኒ ስብስብ ብሎ በቃ እየሮጡ ሲሄዱ ወዴት ናችሁ ቢባሉ አንድ እኮ ዛሬ የአመት በዓል አለን ተብሎ እንደሚካሄድ እንደዛ ይሄዳሉ። ወኑፊኸ ፊ ሱሪ ፈኢዛ ሁም ሚን አልአጅዳፍ ቁቡር ማለት ነው። ከቀብራችሁ ኢላ ረቢህም የንሲሉን። ከዛ ምን ይላሉ? ቃሉ ሄደው የሚጠብቃቸው ቅጣት ሲያገኙ 50,000 አመት ከፀሐይ ስር እየተቀቀሉ ሲኖሩ፣ እንደገና ሒሳብ ኪታባቸው በግራ ሲቀበሉ፣ እንደገና ደግሞ ሲራጥ አለ የ3,000 አመት ሲራጥ እዛ ሲንከባለሉና ሲወድቁ ሲነሱ በመጨረሻ ጀሀነም ውስጥ ሲገቡ ምን ይላሉ ታውቃላችሁ? ቃሉ ያ ወይለና መን በዐሰና ሚን መርቀዲና። ተኝተን ነበር። ያኒ ቀብር ተመልከቱ ወንድሞች፣ ወላህ አልዓዚም ያስፈራል ነገሩ። ካፊሮቹ በቀብር ይተዓዘባሉ አይደለም፣ ዓዛብ አለ እዛ እየተቀቀሉ እየተጨፈጨፉ እየተደበደቡ። ግን ኢን ኮምፓሪዝን ቱ እዛ የሚያገኛቸው በጀሀነም የሚያገኛቸው አዛብ ሁለቱም ካወዳደር ነው። ግን እዚህ ልክ እንደ እንቅልፍ ያሰቡት በቀብር ውስጥ የሚያገኙት አዛብ እንደ እንቅልፍና እንደ ሙሽራ የሚደሰትበት ቦታ ሆኖ ተሰማቸው። ቃሉ ያ ወይለና መን በዐሰና ሚን መርቀዲና፣ እልም ያለ እንቅልፍ ወስዶን የነበረ በቀብር እንዴ! በቀብር እኮ ይተዓዘቡ እኮ ነበር ወንድሞች፣ ይደበደቡ ይጨፈጨፉና በጣም ይገረፉ እኮ ነበር። ላኪን አሁን ያዩት እየሮጡ እየሮጡ የሄዱበት ቦታ ሲያዩ ለአምሳ ሺህ ዓመት በፀሐይ ስር እስከ ግንድ ጆራቸው ላብ በላብ ሲሆኑ፣ እንደገና በሲራጥ ሲያልፉ፣ እንደገና ጀሀነም ሲገቡ፣ ይህን ሁሉ ሲያዩ የቀብር ሁኔታ እንደ ጀና አሰቡት። ቃሉ ያ ወይለና መን በዐሰና ሚን መርቀዲና ሀዛ ማ ወዐደ ረሕማኑ ወሰደቀ ልሙርሰሉን ይላል። ሱማ ከዛ በኋላ ምን አለ አላህ ስብሓነ ተዓላ? ኻሽዐተን አብሳሩሁም። ሲሄዱ ደሞ እዛ አርድ አልመሕሸር ከደረሱ ከቀብር ሲወጡ ልክ እንደ አንድ ትልቅ በዓል እንዳለ ሆኖ ነው የሚወጡ። ላኪን ያ ነገር ሲገጥምባቸው መጀመሪያ ስቴሽን ምን ያገኛሉ? ለአምሳ ሺህ አመት ፀሐይ በአናታችን ቅርብ ሆና ስታቃጥለን ይህ ሲያዩ ኻሽዐተን አብሳሩሁም ተርሃቁሁም ዚላ አንድ ሰው ውርደተኛ ሰው በሰው ዘንድ ሰው ፊት ትልቅ ማጋለጥ ሲያጋልጡትና በቃ በእፍረት ኩምትር ብሎ በእፍረት ጭምቅ ብሎ ኮስተር ብሎ ጥውልግልግ ብሎ በጣም የሚያዋርድ ነገር ሲገጥምበት ልክ እንደዚህ ይሆናሉ። ኻሺዓ ዘሊላ አብሳሩሁም አይናቸው ፊታቸው በእፍረት ወደ ላይ እንኳን ቋ ብሎ አያዩም፣ ወደ ታች ብቻ ያያሉ። ተርሐቁሁም ዚላ፣ ዚላ ውድቀት ማለት ነው፣ ውርደት። ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله سبحانه وتعالى بسورة القلم من عليه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود بزاق زي الله سياشف باتشو تملكت واندموش بزي بعد الدنيا بنبيات شنم ياشفون بار بقرآن ياشفون بار بسلمنا ياشفون بار هذا لم الله سياشف باتشو يوم القيامة لهل بني آدم سجدوا يبالال استيل الله سجدوا يبالنا مؤمنوچو الله ان يقالو بعد الدنيا يسجدوا سلنبر انديت اندمسجد يقالو كلهم ود سجود يوردالو انزا كافروچنا متكبروچ جن ود سجود ليوردو سيلو جرباچو لك اند برت اند بتر غتر بلو سجود بيلاچوال سبحان الله ويدعون الى السجود يدعون من مالت نو سجدوا ود سجود وردوا تبلو بك الله اواجي متانا اننا انت بالله منا ونو منا مؤمنوچنا انتن لك بعد الدنيا بسجود يمن ودقو ينبروا انا قالننا الله يوفقن بزا غزي ود سجود نوردالن انزا كافروچ لا الله صلاتنا سجود ستو يما يقو جن جرباچو غتر بلو متاطف انكون بيلاچوال ويدعون الى السجود فلا يستطيعون لمسجد ايتشلوم الزاغزي خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود بعد الدنيا سجدوا سيبال وهم سالمون تناما بنبروبت غزي سجدوا سيبالن بيلو نبر تملكتو وندموچ يه لكافروش بتش ادلم مسلمم አልሰግድም ብሎ በህይወቱ ሙሉ ሳይሰግድ ከዚህ ዱንያ ይወጣ ልክ እንደዛ ሰው ይሆናል። ስገድ ሲባል እዛ ጊዜ ለመስገድ ይጓጓል ይሞክራል፣ ላኪን ቆሞ ተገትሮ ጀርባው መታጠፍን ቢለዋል። አላህ መጨረሻ ምን አለ? ሱብሃንአላህ አልዓዚም ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يهلوا بعد الدنيا بتقست يتبقناتشو تواتشو يا محمد تواتشو قطرو يجالهو للنسو سلح يقويهو زارينو إلى الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم بعد الدنيا تقست تارغو واندموش ناهتوش دعوة يمتارغو ويمدمو استقامة يالاتشو سيتوش حجاب يمتارغو اندنانت سيتوش فاسقات فاجرات يهونو سيتوش سيسدبواتشو سياشفوباتشو زنبلو لمن ذلك اليوم الذي يوعدو كان يوعدون يميلو كانمت قال ولتاتشوم الله زندت قومنا سجاجي ستلات انبيلاتال انشقن ستسجي برحمة الله سبحانه وتعالى ودى جنة هيجي سيلش لنسو دمو ودى جهنب هيدو سيلاتشو كترو اللي بكترو النمن واندموش بكترو يما من سوكو بتقام اسجاري نورو منورو ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يهك أنه انجدي هم يتأبكان لب النبال إيالكو انجدي سورة المعارج بزيه تتكال لالش إن شاء الله نجي بميكتلو سورة النقبال لن إيالكو اللهم فهمنا ما جحلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل في قلوبنا بركة القرآن اللهم اجعل في قلوبنا بركة القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن والله إني مكرابة نقر بنور بهلت نقر نمكراو مجمّر يا قرآن يا الله دبداب بودني مدرسو ولتن يا محمد بن عبد الله يتبالو تلقو نبيات يسوساتشون تكتاي مهونين بتقام أنت ينو دهابو هونم በበሽታ ብጨማለቅም ብጨፋለቅም የፈለገውን ነገር ችግር ቢገጥመኝ እነዚህ ሁለት አሉኝ። ደብዳቤ አላህ ደብዳቤ በእጅ ያለ ቁርአን እየቀራሁ ትልቅ ክብር ይሰማኛል። ሁለተኛ የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታይ ያደረገኝ ለጣውትም አልሰግድም ሂንዶስ ለሴት ብልት የሚሰግዱ አሉ፣ ለወንድ ብልት የሚሰግዱ አሉ፣ ለበሬ የሚሰግዱ አሉ፣ ለፀሐይ የሚሰግዱ አሉ፣ ለጨረቃ የሚሰግዱ አሉ፣ ለንፋስ የሚሰግዱ አሉ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። አላህ ከነሱ ያላደረገኝ ትልቅ ስጦታ ነውና ነህመዱላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። አላሁመ ያ ረቢ አሊፍ በይነ ቁሉቢና ወፈሂምና አልቁርአን ወአድኺልና አልጀነተ ቢዱኒ ሳቢቀቲ ዐዛቢን ወላ ሙናቀሸተ ሒሳብ። እኔም ደጋግማት ዱዓ ይህ ህይወቴም በሙሉ የማረሰው ዱዓ ይህ ነው። አላሁመ አድኺልኒ አልጀና ቢዱኒ ሳቢቀቲ ዐዛቢን ወላ ሙናቀሸተ ሒሳብ። አንችለውም ወንድሞች፣ አላህ ስብሃነ ወተዓላ በሒሳብ ካስቆመህ ሒሳቡ አትችልም። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አላህ አይሳነውም፣ አላህ ይቻነዋል። ረቢ ጀና ያስገባኝ፣ ከጀና በፊት ሒሳብ አልፈልግም፣ ጭንቀት አልፈልግም፣ ዓዛብ አልፈልግም፣ ወላ አንድ ሰዓት ያኒ በሰዓት ሳታቃጥለኝ አለምንም ዓዛብ አለምንም ፈተና ጀና አስገባኝ የሚለው ዱዓ ያዙት ወንድሞች። አላሁመ አድኺልኒ አልጀና ቢዱኒ ሳቢቀት ዓዛብ። ሳቢቀት ዓዛብ ማለት ጀና ከመግባቴ በፊት መቀጣት አልፈልግም፣ አፉ በለኝ ወንድም፣ አፉ በለኝ ኢላሂ። አንችለውም እኮ ወንድሞች። አላህ ስብሃነ ወተዓላ በቁርአን ምን ይላል? ፈማ አስበረሁም አለናር። እነዚህ የሚያሾፉ የሚከፍሩ፣ እረ ምን ሰብር አላቸው ስለ ጀሀነም? ምን አይነት ሰብር ነው ያላቸው በጀሀነም? አሁን በአዱንያ ካውያ እንኳን ትንሽ ሞቅ ያለ ካውያ በዚህ በእጃችን ቢያርፍ እንላለን። ካውያ እሳት አይደለም፣ ትንሽ በእሳት ቀርቦ የሞቀ ነው። ጥብ እሳት ብትሆነ ሲያዱንያ እሳት አንችላትም። ሰባ ጊዜ የአኼራ ጀሀነብስ እንዴት ትቻላለች? ለዚህ ነው አላህ ፈማ አስበረሁም አለናር ይላል። ፈማ አስበረሁም ጥያቄ እኮ ነው፣ ይጠይቃቸዋል። እንዴት ነው እነዚህ ካፊሮችና የማይሰግዱ ሰዎች እንዴት አይነት ሰብር አላቸው ለጀሀነብ? ለመሆንስ ጀሀነብ ያቁታል ወይ ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ። إذن نسأل سبحانه وتعالى اللهم أدخلني الجنة بدون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب كلا تشبها لا كذاك الطلوقين كالسواي ما تكر أن تعرفت نقر عليك إن ذلك على على على الله يسير يه لان تكبر على اللمبر كبر على اللمكنو الله سبحانه وتعالى لسو كبر سلال هنا نونجي انديت انت لاربع امت معسيه متادرقو نبر كتاتا تاقنيم تاقني الله انجي لكن الله شاينا ونام يتشلال العذاب لي أسكبه أو الله سبحانه وتعالى كفلقة والله العظيم أربعة متزنا يدركو ولا منش ملقلك يعلكو بمعصية كفلقة كفلقة نوم دي عفو بيا له جنة سقبوت لما رتي يتشلال نا اللهم إن أدخلني الجنة بدون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب وذلك عليك يسير ይህ ደግሞ ለአንተ ቀላል ነው ብለህ አሞግሰው ና አላህ ስብሃነ ወተዓላ ቢረሕመቲ የርሐሙና። እንግዲህ ሱረት ልመዓድ በዚህ ትጠቃልላለች። ነገ በአዲስ ሱራ እንገባለን። ወላሁ አዕለም። ማይክ ለእናንተ ወሰለ ላሁ ዓላ ነቢይና ሙሐመድ ወዓላ አሊ ወሳሕቢ አጅማዒን። ረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ያለፈው ሀያታችን አልፎ ሞት ሳይቀድመን ቁርአን ተፍሲር ለማወቅ ያበቃን ጌታ ለአላህ ምስጋና ይገባው እና ኢንሻአላህ ሱረቱል መዓሪጅ በዚህ ሁኔታ ጨርሰናል። እንግዲህ አላህ ኡስታዝ አሁን እንደነገሩን እነዚህ ከሃዲዎች ዑለማዎች ነብዮች ወራሾች በዘመናችን ማለት ነው ዑለማዎች ተው ተው ተው ብሎ ሲመክሩ ልክ በነብዮቹ ከድሮ ጀምሮ የሚባለው አሁንም አለ። ምንድነው? ኢትና ቢማ ተዒዱና ኢን ኩንተ ሚነ ሷዲቂን። መቼ ነው ይሄ ቀጠሮ? ቀጠሮ አያቶቻችን ሰምተውታል፣ እኛም እየሰማነው ነው። ቂያማ ቂያማ ቂያማ ቂያማ ትላላችሁ እናንተ ነብዮችና የነብዩ ተከታዮች፣ መቼ ነው? ሀይሀተ ሀይሀተ ሊማ ቱዐዱን። ይህን ሁሉ ሲፎክሩ ቀኑ መቼም እስኬጅዋሉ መምጣቱ 100% የተረጋገጠ ያለቀለት ጉዳይ ነው እና ያ ቀን ሲመጣ አሁን እንደተማርነው ማለት ነው። አሁን እንደተማርነው በዚህ በዱንያ ላይ በዑለማዎች ሲያሾፉ ሲንቀባረሩ መሬትን ለመረገጥ ተጠይፈው በጫፍ እግሩ ሲረገጥ የነበረው ሁላ የዚያን ጊዜ አላሁ ተዓላ ጭምቅ አድርጎ አሳንሶ ሐሸራት አስመስሎ ነው የሚያመጣቸው። እና የአሁኑ እናንተ ሙስሊሞች ወንድሞች እህቶች አሁን ቢሳቅብን ቢያሾፉ ቢንቀባረሩ የተፈለገ ነገር ቢሆን ሊሰማን አይገባም። እንደውም ማዘን ነው ያለብን ለእነሱ ሐቂቀተን ከሆነ እና ኢንሻአላህ ሒጃብ የምትለብሽ እህቴ አይሰማሽ። ግን ጉለቱ ምንድን ነው? እኛ ወደ ኋላ ልናፍርበት ምን እያሳፈረን ያለው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ከጅህልና የመነጨ ነው። እና ኢንሻአላህ የሰው ልጅ አላሁ ተዓላ 40 ዓመት 50 ዓመት ሺዝ ነቲንግ ምንም ማለት አይደለም። ይሁን ሁሉ ብልግና ሲሰራ ይሁን ሁሉ አላሁ ተዓላ የሁዶች እንግዲህ ኢነላህ ፈቂሩን ወነሐኑ አግኒያ አሉ አይደለም እንዴ? ዝም ብሎ ይቀልባቸዋል። እስካሁን አሉ። ግን እቺ 70 ዓመት የት ያመልጣል? በሌላ አያት አላሁ ተዓላ እንደሚለው ያ ማዕሸረ ልጅን ወልኢንስ ኢን እስተጧዕቱም አን ተንፉዙ ሚን አቅጧሪ ሰማዋት ወልአርድ ፈንፉዙ አለ። ከሰማይ ከመሬት ወጥቶ መሄድ የሚችላለ መሽሎክ ትችላለ ሹለክ ሞክር አለ። 50 ዓመት 60 ዓመት ቆይቶ የትም አያመልጥም፣ መሬትን ሰማይ ወት ይሄዳል። ይህን ሁሉ ብልግና ሲሰራ ከርሞ የትም አያመልጥም፣ ዞሮ ዞሮ መሄዱ አይቀርም። አላሁ ተዓላ የያዘውን ይዞ ነው እና ዝም ሲል ሓሊም ነው ቻይ ነው እና እንሻ አላህ አሁን ዋናው ትልቁ ቁም ነገር እኛ ዋናው ከኛ የሚጠበቀው ምንድን ነው? ቁርአንን ከልብ አድርገን ለመማር ነው፣ ሬዲ እንዘጋጅ ለማለት ነው። ቁርአንን ካወቅን ወላሂ ነው የምላቸው ጠፍተን አንጠፋም። ከቁርአን ርቀን ግን የትም ልንደርስ አንችልም። በትንሹ በቀላሉ እንቀለበሳለን እና ቁርአንን ለማወቅ ከልባችን ዝም ብለን እንዲሱን ገብተን እግር መንገዳችንን እንስማው ሳይሆን ከልብ መማር ግድ ይለናል ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ እንግዲህ ቁረይሾች በአካባቢያቸው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጉሩብ እየሆኑ አንገታቸውን መዘው ሲያዳምጡ ነበር። የሚያዳምጡት ግን ለማሾፍ እንጂ ለመጠቀም አይደለም። ግን የው መልቂያማ አላሁ ተዓላ ዘማሕሸር ላይ ሰብስቦ ሱጁዱ ረዱ ሲላቸው ሙእሚኖች እዚህ ሰልጥነውበታል፣ ሌሊት በተሐጁድ ቀን በዋጅቡ በሶላ በዙህር በአሱር ሰተት ብለው ሱጁድ ሲወርዱ እነዚህ ሲሳለቁና ሲያሾፉ የነበሩ ጀርባቸው ምንም ፈየብቃ ጦበቀን ዋሂደን ይላል፣ ጀርባቸው ግትር ብሎ ይቀራል። መላኢካ ወዛ ዘባን ያቁመዋል፣ ራስ ራሱን እያያዘ አቅጣጫ ያስይዛቸዋል ማለት ነው። እንጂ አላህ እንዲህ አይነት ውርደት አላህ ይጠብቀን። የዱንያ መንገላታት የዱንያ ውርደት ምንም ማለት አይደለችም። እነ ታላቁ ዓሊም እነ ኢብኑ ተይሚያ እስር ቤት አይደለም የሞቱት? እነሱን እንደዚያ አድርገው ያሰቃዩትም ሰዎች ሂደዋል እኮ። እና ኢንሻአላህ የዱንያ አንዳንድ ችግር ሲደርስብን ትዕግስት እናደርግ የምንችለው ቁርአንን የቁርአን የነብዩ ተይሚያን የሶሓቦችን ታሪክ ስናውቅ የነብዮችን ታሪክ ስናውቅ በእነሱ ላይ እንግዲህ ሱረቱል መዓሪጅ ተምረናል። ወሰማ ሚን ወሰማ ኢዛቲል ቡሩጅ ከሀያ ሺህ በላይ እሳት ጉድጓድ ሲገቡ ወደ ኋላ አላሉም። ለምንድን ነው? ኢማናቸው ምን ያህል ጠንካራ ነው? ጎሄድ ነው አሉ። እኛ ግን አሁን በትንሹ በቀላሉ ብዙዎቻችን እየተፍረከረክን ነው። እና ይሄው ከምን የመነጨ ነው? ከጅህልና የመነጨ ነው። እና ቁርአንን እንማር እንወቅ ለማለት ነው የፈለኩት። ኢንሻአላህ ኡስታዝ ጀዛኩም ላሁ ኸይር፣ እንኳን ድምጻችን ለመሰማን አበቃን። ኢንሻአላህ ወንድሞች እዚህ እግር መንገዳችንን ዝም ብለን በማለት ሳይሆን ኢንሻአላህ ቁርአንን ከልብ ለመማር ሬዲ እንሁን ነው የምላቸው እህቶች ወንድሞች። እና ወንድሞች እህቶች ሌሎች ማስተያየት የምትሰጡ ስለምትኖሩ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ወላሂ በጣም በጣም ነው ኡስታዝ በመመለሳችሁ በመጣታችሁ ድምጻችን በመስማት جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتي سمعت شوال يعني انتن شاكتوال ما شاء الله استاذ سمتو انيال بارك الله فيكم وكان متولن يزروم برهان يزروم ما شاء الله مادمكيا والله هتطفوبني استاذ، የሰው መኖር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ለእርሶ ቢሆን ራሱ ትልቅ አጅር አለው። በጣም የማያቋርጥ አጅር ነው። የዚህ 200 የ300ን ህዝብ አዩ። በዓለማት ዙሪያ የሚሰማ ጉዳይ ስለሆነ ለዘመናት የሚኖር እርሶም ራሱ አላህ ያን አጅር መጥቶ ከሄዱም በኋላ የሚኖር ጉዳይ ስለሆነ ቀንድ ቀላል አይመለከቱት። እንኳን ደህና መጡልን። ባረከላሁ ፊኩም፣ አላህ ያቆይልን ነው የምለው። እንግዲህ በዚህ ደርስ ዙሪያ እኔ አንዳንድ ጊዜ ይጨንቀኛል ሀሳብ ለመስጠት ወይም ጭማሬ ኡስታዝ በሰፊው አድርገው ስለሚሰጡት ከዛ ጨምቄ ለማውጣት ይጨንቀኛል፣ ሀቂቀተን ለራሴ ማለት ነው። እና ምንድን ነው የሰዎች የሰው ልጆች ምን ያህል በትዕቢት እንደተወጠርን እስትስላም የሚባል ነገር በጣም የሚከብደን ሀቅን ለመዋጥ የሚከብደን ድሮ የተተረተው እንደውም ዛሬ በተለያዩ የህዝብ ማስታወቂያ በሚዲያዎች ሁሉ የሚነገረው ከዛ ጋር ስታያይዘው ሱብሃነላህ አልዓዚም ነገሮች እንኳን ቁሞ ሊቋጩ ቀርቶ ሞር እየሰፋ እየሄደ እጅ ላለመስጠት ይህን እስልምና ለመስደብ አላህን ለመስደብ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማዋረድ የሚደረገው ጥረት ጨመረ እንጂ አልቀነሰም። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይህንን ቁርአን አውርዶ የሚነግረን ለምንድን ነው? አብሽሩ እናንተ የኔ ህዝቦች፣ እናንተ ወደ እኔ መንገድ የምትጣሩ ሰዎች፣ ብዙ ችግር ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጋጠማቸው ጉዳይ እናንተም ሊያጋጥማችሁ ነው። ይህ በሚያጋጥማችሁ ጊዜ ጸንታችሁ በርትታችሁ በመንገዱ ላይ ጽኑ ነው የሚለን። በመንገዱ ላይ ጽኑ፣ አትፍረክረኩ፣ ጠንክሩ። ለነሱ እጃቸው አለ፣ የእጃቸው ጉዳይ ፈደርሁም የኹዱ ወየልዐቡ ሐታ ዩላቁ የውመሁም ለዚ ካኑ ዩዐዱን። ሲቀጠሩት የነበረውን ጉዳይ ወደፊት ሊያገኙት ነው፣ ሊያዩት ነው። በፍጹም እንትን ነገር አይደለም። በሌላ ሱራ ሁሉ ወኑፊኸ ፊ ሱሪ ፈሷዒቀ መን ፊ ሰማዋቲ ወመን ፊ ልአርድ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አዞ እስራፊል የመጀመሪያውን እንትን በቀንድ ሲነፋ ጠቅላላ በፍጡር ሁሉ ይሞታል፣ ይደነግጣል። ከዛ ሁለተኛው ሲነፋ ሁለተኛው ሱመ ኑፊኸ ፊሂ ኡኽራ ፈኢዛ ሁም ቂያሙ የንዙሩን። ሁሉም ሙስሊሙም ካፊሩም ሙጅሪሙም ሳሊሑም ጣሊሑም ይነሳል። ሲነሳ ያዛ ጊዜ አይን መፍጠጥ ነው፣ ሌላ መሸሻ የለም። ስለዚህ ይህ ነገር ስለሚያጋጥማችሁ ከአሁን በርትታችሁ ትህትና ተይዛችሁ የእኔ ህዝቦች የእኔ አማኞች ይህን ተከተሉ፣ የመንገድ ተከተሉ፣ አትገታተሩ፣ ትዕቢት አታድርጉ። እናንተ በተፈጠራችሁበትን ጉዳይ መንስኤውን ታውቁታላችሁ። ስሙን እንኳን ሊያነሳው አልፈለገም። መንይ ማለት እንትን ብሎት አይደለም። እነዚህ ሰዎች እኛ መሐመድ ጀነት የሚገባ ከሆነ ለዛማ እኛ አሐቁ ቢሃ እኛ የተገባንን ይላሉ። አላህ ሱብሃነሁ ከላ፣ እነዚህማ ሊሆን አይችልም። ጀና እንደዚህ ይህንን ሁሉ እንዲህ ያለ ኢጅራብ እየሰራችሁ ወንጀል እየሰራችሁ እዛ መግባት በፍጹም የማይቻል ጉዳይ ነው እያለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንትን ይለናል። ነገ ሂሳብ እንዳለ፣ ነገ ቅጣት እንዳለ፣ ነገ ጀና እንዳለ በተለያየ አያ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለ አዛብ ስለ ዒቃብ ካወራ በሚቀጥለው ደግሞ ሙእሚኖች ደግሞ እንዲዝናኑ ቆዳቸው እንደተኮማተረ እንዳይቀር ደግሞ ጀና እንዳለ፣ ነዒም እንዳለ፣ መዝናናት እንዳለ፣ መደሰት እንዳለ ይደጋግምልናል። ይሄ ምንድን ነው? እኛ ከዛም ከዚህም አንደኛ ለሙስሊሞች ሁልጊዜ ኦፍ ወይ ብለህ ተኝተን ሙስሊም ነን ብለን እንዳንል፣ ሌሎ ደግሞ ለካፊሮቹ ደግሞ ይሄንን ካልተከተሉ ወደፊት የሚጠብቃቸው አሳር በጣም የከፋና የበረታ መሆኑን ያንን እያሳወቀን ሙስሊም በነል ኸውፍ ወረጃ ኑሮ ወደ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ መገናኘት እንዳለበት ኢላ በተለይ አሁን ኸውፋችን ትንሽ ሊያመዝን ይገባናል፣ ልንፈራ ይገባናል። ግን ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ወደ መጨረሻ ህይወታችን ሲሆን ግን በተለይ ሞት ሲወርድብን የዛ ጊዜ በአላህ ላይ ረጃችን ሊያመዝን ይገባል። አላህ ይምረኛል። የአላህ ምህረት ሰፊ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የኔ ወንጀል እኮ አይጠቅመውም፣ የኔ ዒባዳ የኔ ወንጀል እኮ አይጎዳውም፣ የኔ ዒባዳ አይጠቅመውም ብለን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደሚምረን የኛ ወንጀል በአላህ ረሕማ ጎን ሲቀመጥ ምንም አይደለም። ያንን አስበን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሻሃዳ አድርገን እንድንሞት እንዳለብን ነው የሚያስተምሩን ዑለማዎችና መጨረሻችንም አላህ ያሳምርልን። መጨረሻችን አላህ ሱብሃነሁ በኻቲማ እምንሞት አላህ አድርገን። የቁርአን መልእክት እንደመጣን ሁሉ እንዳመጣጡ እምንረዳ አላህ አድርገን። ወሰለላሁ ዐላ ሰይድና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሐቢሂ አጅማዒን። ማይክፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات في الله، أستاذ وندم هتوت انديت ناتشو دهنا ناتشو سلام كرماتشو سلام سنبتاتشو عدراتشو علاتشو سلام للاتشو نو عفوان كرجم جزي وعلانو سامونو ودو بالتوك بكيال كنا انديم أستاذاتن عقين تاتشو سلام مالاك ليلو تنم وندم هتوت تنم هاون سلونا يقنيواتشو ሰላም ለላችሁ ድምጼን ላሰማችሁና ድምጻችሁ ለሰማ ነው። ባረከላሁ ፊኩም ጀዛከላሁ ኸይር ጀዛ ማሻአላህ በርቱ ቀጥሉበት ኢንሻአላህ ከዚህ በኋላ አላህ ካለ። አው ሙሲያ አብዱል ቃድር ነኝ። ጀዛከላሁ አባኒስ እንዴት ነው ሰባታችን? ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጀራላህ። ኢንሻአላህ እንግዲህ አሁን ፕሮግራም ሊጀመር ነው። ተጀምሮ ይሆናል። አፍዋን ዘግቼ ነው የገባሁትና ከዚህ በላይ ማይካሊዝም ኡስታዝንም ሰላም ልላቸው ነው። ሰላም አለይኩም ኡስታዝ ጀዛከላህ። ማይክ ፍሪ። ኢንሻአላህ እኔ እንኳን እቺን ሱራ ትንሽ ልቀራ ፈልጋለሁ። ሼክ ሳይወጡ ኢንሻአላህ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ኢነ ልኢንሳነ ኹሊቀ ሀሉዓ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير شيخ. إن شاء الله next time. ሌላ ጊዜ እንገናኝ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስለው እኔ ነኝ ነው የምለው እውነቴ ነው። አላህ ይወፍቀን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁላችን አንድ ልብ እንዳደረገን በአዱንያ በአኺራም ያኒ አላ ሱሩሪን ሙተቃቢሊን ይضحኩን ወይፈርፍሹን ወይነዕንሹን يعني قبصاوي عندهم يلو فرفش ونعنش يوم القيامة دمون دزيه بلن بنزا مشريك وشون سنسك سنسك باتشو الله يسايين. نعم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون زاري بني عندهم يسكو نقدموا بنسون دمون نسك يادرقنا الله سبحانه وتعالى. لكن إني ملو من دنو الجنة لا تأتي بالتمني جنة بمنيوت بقرنة أتمتا قرمهون جنة أمتا تم ممنيوت مالت مني له جنة إن شاء الله إن شاء الله جنة قبار له بمالت أتمتا اعملوا اعملوا اعملوا يا الله سبحانه وتعالى بقرآن بشيم يكتر آياتك زرق توال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى أن استي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنده متو ينبياتشن أقل قاينو ينبرو بزو بزو بزو بزو يقل قلق لاتشو نبر يودت نبر يوداتشو نبرنا خادماتشو نبر كأسر أسر أمس أمت بحالا مت أنا فقال يا رسول الله ادعو الله لي سبحان الله العظيم أن يجعلني رفيقك في الجنة لاتشو كذاب لا يكوت إياك إيرلم جنة للم يالو يانتا قربيت اللي أدرقين يوم القيامة الله لمن اللي ألاتشو لنبياتش نبياتش انت قرمو كذاب لا ينتني يلمنا منو يا مكروا بلو بتعم قرماتشو كذبوا هلا نبياتش من قالوا يهن دعاء تفلق الله لا رق لها بل قالوا يني دعاء بتشا بك على اللم أعني على ذلك بكثرة السجود قالوت يني بزيدوا عادر قال له قن يمت تماما لم يني دعاء ارداني قالوت انديت لردوت يا رسول الله سجود أبزا عبادة أبزا أنتم دعاء أبزا ودى الله تقابل إني دم وزه دعاء رقال له كزوه لا ينينا أنت هنا الله سبحانه وتعالى يقبله أعني إردان كونو يالوت إردان سجود أبزا أهون دمو إنيا بمنيوت يميمت أجنة إلم منيوت بجات منيته حرامية بلا مدفوس رأي سرة قرآن بور انكوان عند قص انكوان يمات كراك هوني يعني رمضان بتشام تصوم كوني ولتنيا نقر يعني سبحان الله العظيم بزومة فسرة يسرة والله أني عند سوش ندزي سلو يسمع له بزو سوش كوناتشو يا أخي الله سبحانه وتعالى رحيم نو عندنيا أكان هذا اللم رحمن رحيم تأيكون إسات أتشوال له نو يالي طيب إنا من دنو يسات أنا الجنة يسات أنا إن شاء الله برحمتنا ونجي اندزي هي عليه كتا الزهد والربا سبلا تايوالا اي قاتش من دمو شولتو بتام يقاتش انجي سلا رحمة الله سيامتا مفتي نومي هونو مفتي مفتي يعني سبحان الله العظيم يسمنا هال الله برحمته غفور رحيم نو الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يتأكنم انديت نو انت تسفات تسكورتن ان شاء الله برحمة الله جنة نقبال لنا يلال بشي ترو نقرنا برحمتنا ونجي برحمته كانون ما نقبام اندزي هي علي ميستو تكشفات هيدا لك اندزي هي علي رباي بلال اندزي هي علي كون دمو سوست امتالو سلاما يبابالم اكرفوال اندزي هي علي الناتو الناباتو بس بتقامي تقوتو سوش اباتنا الناتنا جو اندزي هي علي صلاة الجماعة بسامنتم هولتك زي يعني يهلو يدرك الله غفور رحيم نو الله جنة لأسقبان نو الله كو أزان كونو مالتو علماء شمنالو حق يراد به باطل أنك أقروا حق نو قن ببوتاونا بزمنو أدلم للا نقر من اكتياز نو سنزي ونتي نو الله يتعللم الله لما تتعلل أن نتشلم الله سبحانه وتعالى وسورة البقرة من الآن ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم من جنون ملو يعني أندن سوشا لو أمننا للالو ورسرا نسرا لن يلال وما هم بمؤمنين أصلا بل باتشو يعني الله يقلت أونو مؤمنين كو ادلوم جن مؤمنوچون يكدالو مؤمنوچون يكدو يمسلاچوال اللهن يكدو يمسلاچوال باونت باونت جن راساچو يكدو نو اندمو الله غفور الرحيم يالي زومت فسرا سي سرانا اللهن يسقط سرا سي يمسرا سو اللهن الكدام ويم دمو مؤمنوچوم اي كدام لكن رسولنا يكدا እኔ ያሰለሙ ብዙ ሰዎች ናቸው ሴትም ወንድም ሁሉም ሲያሰልም ለሁሉም የምላቸው አንድት ቃል አለች ለሁሉም ካሰለመ ሸሃዳ ከተቀባበለ ገላውን ታጠብለዋለሁ ገላውን ይታጠባል ሸሃዳ ይቀባበላል ከዛው ኋላ ትንሽ የሰላት ነገር እና እንትን ሳስተምረው መጨረሻ የምለው ግን ምንድነው የምለው ወንድም ወይም እህት ላታለሁ አሁን ወደ እስልምና የገባህበት ምክንያት ቀጣል አላህ ከሆነ አልহামዱሊላህ አላህ ይጨምርልህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያውም ከኔና ከሁሉ በአለም ያለው ሙስሊም አንተ ትበልጣለህ ወነቴ ነው ደሞ እሱን ለማስጓጓ ሳይሆን ወነት ነው አሁን ያሰለመ ሰው ከኔን ካንተም ካንቺም ከሱም ይበልጣል ለምን ልክ እንደ ነጭ ወረቀት ነው ምንም አይነት ወንጀል የለው የተጻፈበት ነገር የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማን ይላል ይበድልላሁ ሰይአቲም ሐሰናት የነበረው ወንጀል በሙሉ ጥርግርግ አርጎ በሱ ቁጥር ሐሰናትና አጀር ይጽፍበታል ስለዚህ ከኔና ካንተ ዓለምንም ጥርጥር ይበልጣል እሱ እውነት ነው እና ከሁሉም ሙስሊም አንተ ትበልጣለህ ይህ ለአላህ ብለህ እንትን ካልከው ግን ለዱንያ ተከም ሙእሚኖቹን ለማታለል ወይም አንድ ነገር ለማግኘት ከሆነ ግን ይህችን አያቀራላታለሁ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إذن أنت من نمسو يعلمن حزب لما تلال يتشلال بطام حريف كونه إنيان مؤمنوش بمول لما تلال يتشلال الله نقول لما تلال يتشلم سلزيه اندزيه لو نكت إلال سويو ደሞ አንድ ቀን ነግራችሁ ነበር ይሄ ነገር ተከሰተኮ በሪያት ከተማ አንዱ አሰለመና ከዛ በኋላ አሰለመ በሌላ አንድ ቦታ አሰለሙትና ሼክ ኢብራሂም እንጥራተው ብሎ እራት አድርጎ ማሻአላ ብዙ ሰው ተሰብስቦ ጠሩኝና ትንሽ ቃል እንተሰማው ነው እንድትመክረው ምናምን ብሎ ጠሩኝ እራት በላን ጠጣን ምናምን እኔ ሁሉ ሰው يعني راسي بلا سيتشاوت من من من من من اني بسون كتاتل نبر كذا بمجرشا طرطاري ادربني اني انغاغرو اكشنو منامونو سي ساي يسويو اونتي نو انياني اتاللي يمسلوال انجي براسي يتشاوت نو منام بيه من الكوت وندمي الكوت 5 دقيقه ادل تسطنياله زي عند روم هونن بتشاچن عند نغير يمكره نغير على الكوتنا تدسو توشي عليه عند كفل جبتن بتشاچن برون زكتن سمع الكوت يچن آيا قرهولت ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا الكوتنا ترجمو لنغره عند عند سوتش قالو الله ان يتاللو مؤمنوچን ያታለሉ ይመስላቸዋል ግን ራሳቸውንም ያታለሉ የሚል አያ ቁርአን ላስተውስ አሁን በእውነት መእውነት ልንገረ ለአላህ ብለው ያሰለምከው ወይስ ጥቅማለህ አልኩት ይህ በእኔና ባንተ ብቻም ይቀር ነው ሶስተኛ አላህ ብቻ ነው እና والله አልኩት ለሰው ብዬ ነው ያሰለምኩት ብትለኝም አላጋልጽህም ያኒ ለሰው አልነግርም በእኔና ባንተ ይቀር ነው ግን كزي كازقت ويم دمو كتزفقت بت نجر لا وطا فلغه الله قلت ونت ونت اني يلهبت ستت لا رمس لم فلغ نو ونت نجرني قلت اني انت الله سوستاتين نو سلازي لا الله بالله كسلمك والله اني فين تكون الله بدست قلت جن لاند تقم كونه يا سلمك وجن اهونم بيهون كفر على لهم يانتن إيمان أسد سو لا الله بله سلمنا تقبل بيه بقى ساكر لت يعني تنش تنكر تنكر تنكر سل يهيشن آس كرالت تاك الله شو إياي يهود بهولت جنبارو بزي بنتنو لاب تنتبت أبو مالتنو من نوفر عندي أركوت نو انديت مسرو الشيخ انديت مسرو من ما دلم والله اني لسوال نقر ماركوت بيتشا اونتي نو اندزي بتوه يه اونتي نو اسلام سرا دلم اسلامنا سرا دلم يتترطرقو زنبل حيد سله بدلكو بيس اناغرو سناغرو سناغرو لا بلا بهونو باونت علي اني اسلامنا غداي منم مما قوم يمامنو نغير يلني مالي يا سلمكوت اسلمنا ولجي አይደለም እኔ ከነዛ ጠለቅ ያለ ክርስቲና ያላቸው ቤተሰብ ነኝ ጥይ ምንድነው والله እኔ አዲስ አበባ በባንክ ሰራ ነበር አንዲት አለውያ በስሟ ነገረኝ አለውያ የምትባለው ልጅ በጣም ወደድኳትና በጣም ወደደችኝ አሁን በቃ አብረን ሁለት አመት ስንዞር በጣም መረቀንን በፍቅር እና ላገባሽ አልኳት አሁን ከሳውዲ አረቢያ ሄጄ እሷን ለማግባት ነው የጨረሱትና ላ ቤተሰቦቼ አይቀበሉህም አንተ ክርስቲያን ነህ እኔ እስላም ነኝና አይሆንም አልኩት ባክሽ በእስልምናት እኔማ ምን ግድ የለኝም ግን ቤተሰቦቼ ንካህ ያስሩም አንተ ክርስቲያን ነህ ብላ በጣም ስትለኝ ጠይብ ለምን አላሰልም አልኳት እሺ አስልም አለችኝ لسوا بيينا يسلمك تالي سبحان الله العظيم انجي انتنا دلم طيب اهون كسلمنا وطعنا انفلقهم على لهم ايمانه اساد سونا اخلاص ادرقه سلمنا انتك ابل اشي اشي اشي علي كزاو دعا در كلتنا شنيهو تهيدي كان دور بخالا عند ترو سرا نبرو بسراو هيت كنا عند ادل والله اقول لكم يسو ماناجر عند ادري نبر مسلم ادري نبر يسو ماناجر بلايو ينبرو هيجي كادريو قاتل سمعت نقاقر كنا عند ادل هون السو ياك اي نبر بكاسيت منام سلايين او شيخ ابراهيم منام ترو ادرقو تكبرين انا اني انت ياكل تيكه يه كان تقايا لو سراتين يا ሰላቲ ሰግዳ ለልኩት የምን ሰላት አለኝ ዲ ክርስቲያን ኮኖ አለኝ አሰለመኩ አልኩት የምን እስልምና ነው አለኝ እዚ እስልምናን ሲሰድብ የሚውል የሚያደርሰው እኔ በጣም ያጨናንቀኝ እሱ ነው አለኝ በጣም እስልምናን በጣም ይጣላል አክራሪ የሆነ እንትን ነው አለኝ ራስ ለመዋል ግብዣ ያደረጉት እራት ጠሩን መረቅ ነው ስንት በቃ ስጦታ ተሰጥቶ ምናምን በራሱ ስመን በግንባር ስመን ያሸን ላ አለ አላሰለምናል እዚ በእስልምና ሲያፈዝ ሲያሽፍ ነው የሚውለው አለ ወት ሱብሃንአላህ እንደዚህ ነው አው ዝም ብዬ ተመለስኩና والله اقول لكم الله عند عربوش انت علماوش የሚሉት ነገር አለ الله يمهل ولا يهمل الله ادل نو ميسات انجي اي رسام الله سبحانه وتعالى الله اي شنفم اي زنقام الله ادل نو ميسات يمهل ولا يهمل سويهو اقاما درسو بث اقاما لما سادس انجدي حكمنا ما رقال لبه ميديكال تشيك اب كاد ركبوها لو انت اقامه متدادسوا لعند عامت لو ثلاث عامت يتدادسال اقامه لو ما سادس حكمنا هيدو تشيك بيارق ادزال لحالوت تملكت يا الله كم بتن سي وست ادز اهو من عليه اني منم ادز يلني مالي منم ادز يلني كادريو غا كموديرو غا تطلا انت سلطلا حينو انت مسلم انا كريستيان سلاهون كونني انت اندزي نو انجي ايدز يلني مالي اهو موديرو ماناجرو اداري نو بتام تقطعنا زي مالي تزاز سته بسوست مستشفى بسوست تلالك هوسبيتال تشيك اب اندي ادرك تبلو ኢቃማውን ይዞ ሄዶ በሶስት ሆስፒታል ቼክ አፕ ሲያደርግ ኤድስ አለ አሉት። within 48 hours ከሳውዲ አረቢያ አባረሩት። የሚገርማችሁ በዚህ ስንት ሁለት አመት ነው እንደዚህ ነው ድሮን የነገርኳችሁ አሁን እንደሞቴ ሰማሁ። እሱ ከሞተ ደግሞ ያቺ አላውያ ትሞታለች ምክንያቱም እሷም ኤድዛላት እሱም ኤድዛለው ማለት ነው። በዚህ ከዚህ ዓለም በዲን ያሾፈ በእስልምና ያሾፈ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ይችነች አዱንያ ወንድሞች ንተው ማሾፍ ማፌዝ መቀለድ በዲን መጫወት እንተው ወንድሞች ሱብሃንአላህ ወላህ ዲም አላህ ሱብሃነ ተዓላ እንዳልኳችሁ ይምህል ወላ ይህሚል ያልኳችሁ ሐቂቀተን መጨረሻ ይህችን አያ 3 ጊዜ 2 ጊዜ 4 ጊዜ ከኔ ጋር የሰማችኋትና በተፍሲር ያለፈችን በሷ የኔ ንግግር ልዘጋ ነኝ። አላህ ሱብሃነ ተዓላ በሱረት ሙጣፊፊን ምን ይላል? ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون نزي مجرموچنا فاسقوچ فاجروچ كافروچ ومسلموچ سيافيزو سيسوقو سياشوفو ينورالو واذا مروا بهم يتغامزون عند طرو سو حجاب يادرگچ سيت ويم لبسو ياساطره طيمو يارزمه سو سيالف يافيزالو يسقالو بنسو كاكابلو يچي وطت يميمسلو تاياله እነዚህ ኮናቸው እነዚህ አክራሪዎች እነዚህ ሙስሊም ምናም ብሎ ራሱ ሙስሊምም ሊሆን ይችላል ላኪን ሲያፈዝ ይኖርና واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكيهين ወደ ሚስቱ ሲሄድ ደሞ ሰው ሙስሊምን በሙስሊም ሲያሾፍና ሲስቅቆይና ወደ ሚስቱ ይሄዳል ሚስቱ ደሞ እንደሱ ፋሲቃ ፋጅራነችና ካካካ ብሉ ይስቃሉ። የውልሽ ዛሬኮ ሐጅ ሙስጠፋና አግኝቼ እንዴት ነው ያዋረድኳቸው ዛሬኮ አብዱ ያ መስጊድ የሚመላለሰው አይቼ በዚህ በጢሙ ይጀኮ ምንድነህ አንተ በሰደብኩትኮ የሰው መሳቂያ ነው የሆነው ብሎ ከሚስቱ ጋር ካካካ ብሎ ደሞ ያሾፋል። واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون ሙስሊሞቹን ሲያዩ እስልምናን ይዞ ቀጥ ብሎ በዛ እየተበሩ ሲሄዱ ደሞ ምን ይላሉ እነዚህ እኮ እንዴ ይሁኮ አብዱ ነው አው አብዱ ረ አብዱ ያድሮ ከኛ ፒካዲሊ እንትኑ ዳንስ ቤት የሚጨፍር ነበር አው እንዴ በዛ ጊዜ ኮከብ ይመስል ነበር አሁን በግንባሩ ጥቁር ወጥቷል ከሰላት ያን ልብሱን አሳጥሮ ምን ወጠጤና እብድ ይመስላል ብሎ ያሾፋል። واذا راهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظا اهون قد يوم القيامه متى فاليوم يوم القيامه الذين امنوا من الكفار يضحكون انصار انزا مسلموچ بكفارچو يمسقبت قنطا يت هونو نو انسو بمريت هونو نبر يمسقبن ادلم يهدو يمطو نو انيا جن على الارائك ينظرون بتلك القا بورق بالماز يتسرى القا اذا قچ بلن تكيا بندني تراس زي همطتن بزي خمر يتطان بزي وللا يهونو مار يتطان بزي دومو چماق يتطان بزي حره العين بغن بقون بقن بغرا لجوچاچن يساقن يتچاوتن يتزنانن على الارائك ينظرون نسقبتالن يا سويو الله مجرشا من عليه هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون مشركوچو نا كافيروچو بمسلموچو ميافيزو ينبرو بالدنيا اجاچو تكفلوا انيا ملساچ من هنا نعم يا رب تكفلوا هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون نعم يا كفلكاچوكو انلالن على كل حال وندموچنا اخوتوچ اونتينو تلك تلك تلك كرات يسماچو የቁርአን ሰዎች መሆናችሁ እኔ እንጃ እንደኔ ይገባችሁ ይሆናል። እኔ والله ልቤት ጥቅ ብሎ ሊወጣ ነው የሚፈልገው። ቁርአን የአላህ ከላም ሰጥቶኝ አስረድቶ ሰውን ማስረዳት ያበቃን ጌታ ምን አይነት ተአምር ነው ነው የምለው። የቁርአን ሰዎች የሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ተከታይ መሆናችሁን ሁሉ ጊዜ ክብርና ኩራት ይስማችሁ ወንድሞች ፈልገው ነገር ጭንቀትና ችግር ብታገኙ ይህ ነው ምለው وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد نجي بسورة نوح اسكمن الجنان دهنا سنبتو دهنا أدرو لا تشوال له ما يكفرين.